الحدث ده حصل في تاريخ الشعب والشعب كله عارفه، بس محدش فهم منه انه رمز الحاجه. يعني كل الناس كانت فاهمه ان ده حدث وبيحاولوا يذكروه ممكن يعني يفتكروه كويس في تاريخهم، لكن الرب هنا بينقل الانظار الى فكره تانية، ان ما فيش حاجه حصلت في تاريخ الشعب القديم او الله طلبها من الشعب القديم في الطقوس والرموز والذبائح وكل اللي كان بيجرى في العهد القديم، الا وليه هدف انه كان بيشير لحاجه هتحصل في العهد الجديد بس بشكلها الكامل او بشكلها الحقيقي اللي بيحمل المعنى الحقيقي بتاع الاشياء. فالرب بيذكر حادثه موسى والحيه النحاسيه اللي رفعت في البريه، وهو بيتكلم مع نيقوديموس اللي هو فاهم كويس القصة دي وعارفها، بس برضو كمعلم لليهود ما كانش فاهم او متوقع ان ممكن تبقى الحادثة دي بتقول حاجة. رب بيقول له الحادثة دي بتشير لشيء هيحصل في العهد الجديد، ان زي ما موسى رفع الحية في البرية، زي ما كان الانسان بيلدغ بالحيات المحرقات فبيموت، دي صورة مبسطة الله سمح أنها تحصل في تاريخ الشعب اليهودي كرمز للخطية اللي بتلدغ الإنسان أو سلطان إبليس على الإنسان اللي بيموته. لدغة الحية كانت بتموت الإنسان زي بالضبط لدغة الخطية أو إبليس اللي بيلدغ الإنسان بالخطية بيؤدي إلى موته. وزي ما الرب قال لموسى ارفع حية من نحاس، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. إذن هنا الرب بيؤسس مبدأ، مش مجرد أنه هو بيقول فكرة، لكن هو بيؤسس مبدأ أن احنا نفهم العهد القديم لما نقرأ في ضوء العهد الجديد، أن كل الأحداث اللي مر بيها الشعب القديم كان الله قصد منها حاجة. يعني واحد يقول اشمعنا الله يقول له ارفع حية ومن نحاس واللي يبص للحية يشفى؟ يعني انا لو خدتها كحدث تاريخي ما لقلهاش معنى، يعني ليه ما يكونش الشفاء بطريقه تانية؟ يعني ايه حيه ومن نحاس والناس تبص لها فتخف؟ يعني ايه الفكره في الموضوع ده؟ طول ما ده كان في العهد القديم انا مش لاقي لها معنى او فكره، يعني لغايه ما يجي للرب في العهد الجديد ويقول لا الحادثه دي بتشير لشيء هيحصل في العهد الجديد. فزي اللي لدغني كان حيه، فكان لازم اللي يرفع يكون حي. فزي ما الرب كان لازم يرفع خطايانا صار هو خطية. الكتاب يقول لنا جعل الذي لم يعرف خطية خطية. يعني يسوع وهو على الصليب عومل كشخص خاطئ، وضعت عليه خطايا الناس، لعن من الناس لأنه كان مكتوب ملعون كل من يرفع على خشبة أو يعلق على خشبة. فيسوع حمل الخطية بتاعت الإنسان، فبقى هو في شكله كالخطية. زي ما أنا لدغتني حية فقال له اللي هترفعها هتبقى حية برضو. فعشان كده الرسول قال لنا أن إنساننا العتيق قد صلب معه. يعني كل الخطية اللي جوانا، كل الإنسان العتيق النجس اللي جوا كل واحد فينا اتحد بيسوع، أو يسوع حمله على الصليب، فبقى يسوع خطية. يعني من كتر ما هو حمل هذا الاسم أصبح كشخص معلق بين السماء والأرض، منبوذ من الناس زي ما الكتاب بيقول لنا محتقر فلم نعتد به، كشخص مرفوض، كشخص يعني عومل كالخاطئ، بينما أنا هو الخاطئ أو الخطية دي بتسري فيه، أنا الخطية دي مفروض تحكم علي أنا بالموت. هو حمل نفس الشكل، حمل نفس شكل الخطية عشان يرفع الخطية. فإذا أنا هبتدي أفهم أحداث العهد القديم اللي كانت تبدو أنها هي ملهاش معنى، يعني إلى أنها بقت ليها معنى لأنها بقت تقول أن في حاجة هتحصل في العهد الجديد. قال له الحياة دي تبقى من نحاس. النحاس كان يشير إلى القضاء أو الحكم، لأن النحاس هو اللي كان بيحتمل النار في المذبح بتاع الذبائح في الهيكل أو في خيمة الاجتماع. كان المذبح الخارجي اللي موجود في الدار الخارجية اللي بترفع عليه الذبائح الحيوانية طول النهار كان بيتعمل من نحاس، لأن النحاس هو اللي يقدر يحتمل أن النار تبقى مولعة فيه باستمرار طول اليوم. كان بيقدموا ذبائح فطول اليوم كان مفروض يبقى فيه نار على هذا المذبح، فالله قال له تعمل المذبح ده من نحاس، فالنحاس أصبح إشارة للقضاء أو للنار المشتعلة للقضاء أو للحرق. فلما قال له ترفع حية، قال له ترفع حية من نحاس، من نحاس يعني حية واقع عليها غضب الله، أو حية مش مجرد حية، لا حية اجتازت النار، عدت في النار، زي فكرة القضاء. عشان كده برضو لما شفنا الرب في سفر الرؤيا هنشوفه رجليه من نحاس، النحاس يعني اجتاز قضاء الله أو اجتاز عدالة الله، هو الشخص اللي أساسه أنه اجتاز عدالة الله، اللي ليه سلطانه أساسه، زي ما الرجلين هي أساس الإنسان اللي بتديله صلابة في الوقوف يقف بثبات. أما أشوف أن يسوع رجليه من نحاس إشارة إلى أنه ثبات سلطانه وثبات ملكه سببه أنه اجتاز عدالة الله واحتمل قضاء الله على الخطية، فعشان كده هو له سلطان لا يزول. فكل حاجة هنبتدي نكتشف ان ليها معنى. فرغم ان الشعب وقتها كان السم بيسري في اجسادهم، لكن موسى قال لهم اللي يرفع عينه ويبص على الحية دي هيشفى. تبدو ان الفكرة مش منطقية، ايه العلاقة بين ان انا ارفع عيني على حاجة خارجية عني في ان السم اللي بيسري في دمي اشفى منه؟ يعني حاجة مش منطقية خالص. يعني قل لي ان انا اخد دواء مثلا، قل لي اني اخد اي حاجة تشفي السم، لكن يعني انظر بس؟ لكن ده اللي حصل وقتها، اللي ما نظرش وما شك في الكلام وما صدقش الكلام وما نظرش وحاول يعالج السم اللي بيسري في جسمه باي وسيلة اخرى مات. كان السم بيسري في اجسامهم وبيموتوا. اللي صدق انه لو نظر الى الحية هيشفى كان بيشفى فعلا. فإشارة للي بيحصل في العهد الجديد، ان انا لدغاني الخطية او انا ابليس متسلط عليا في حاجة معينة، لو صدقت فكر الله اللي بيقول لي لو امنت بالمسيح، لو رفعت عينك على شخص الرب يسوع اللي احتمل عنك قصاص الخطية على الصليب هتشفى. حتى لو انا مش فاهم ازاي هيحصل كده او الشفاء ده هيحصل ازاي، ان انا مجرد اؤمن بالمسيح الاقي تحرير من الخطية اللي جوايا او الاقي حياة تسري في حياتي، لكن لو صدقت ده اللي بيحصل. احنا فاهمين دلوقتي بيحصل ازاي، بيحصل من خلال الروح القدس اللي بيجي يسكن في حياتنا لو امننا بالمسيح، والروح القدس ده هو المسؤول عن التطهير والشفاء والتقديس اللي بيحصل في حياتنا من سم الخطية اللي بيسري فينا. لكن في البداية أنا محتاج الإيمان، عشان كده رب هيتكلم معاه بعد كده لكي لا يهلك كل من يؤمن به. الإيمان في الخطوة الأولى اللي بتربطني بالله بتبقى إيمان. ممكن بعد كده وأنا ماشي مع الله بفهم السر، يعني بتبقى الأمور أكثر وضوحا، بس في البداية أنا لازم ابتدي بالايمان، ان انا بصدق حاجه حتى لو هي تبدو غير منطقيه او غير مفهومه للذهن البشري، بس انا بصدق ان ايماني بذبيحه المسيح اللي من 2000 سنه تشفيني النهارده من داء الخطيه اللي بيسري في جسدي. فالرب لما بيقول لنيقوديموس كده مش مجرد بيقول له جمله، لكن زي ما قلنا بيرسي مبدا على أساسه ابتدى كل رجال الله بعد كده يمسكوا العهد القديم. بقى ممكن أمسك النهاردة بقى فكرة الذبايح وفكرة الهيكل وخيمة الاجتماع، وبص للتقسيمات بتاعة خيمة الاجتماع إزاي هي متقسمة 3 أقسام، وحاول أفهم أن ده كله ليه معاني. وفعلا ابتدينا نفهم أن كل ده كان ليه معاني ودي ليها إشارات. إيه قدوتنا في كده؟ كلام الرب ده، يعني الآية دي هي القدوة اللي فهمتنا ان احداث العهد القديم لها تطبيق في العهد الجديد او لها مدلول في العهد الجديد. اذا كل ما اما اسمع عن الذبائح اللي في العهد القديم والتقسيمات والطقوس والسبت وكل الطقوس العهد القديم، ابا فاهم ان ليها حاجة اكتملت في العهد الجديد. خلاص انا مش يعني كانت اكتشفنا بعد كده، وابتدى الامر ده يوضح في الرسائل بعد كده، وفي رسالة العبرانيين ابتدى يشرح لنا ازاي ان الامور دي كلها كانت موضوعة لوقت الاصلاح. يعني كل الطقوس والذبائح الحيوانية اللي قدمت في العهد القديم كانت موضوعة للإصلاح أو للوقت اللي هيجي الله بالحقيقة الكاملة. فأنا كنت عايش في رموز، كنت عايش في حاجات بعملها لها رموز لكن مش هي الحقيقة. إلى أن يأتي الكامل أو يأتي الحقيقي أنا مش محتاج الرموز. فالبخور دي كانت رموز لحاجات، الذبائح كانت رموز لحاجات، الكهنة دول كانوا رموز، حتى النظام الكهنوتي كان يرمز إلى كهنوت المسيح، كل شيء كان رمز. في العهد الجديد أنا مش محتاج تاني إلى رموز لأن الحقيقة جت، زي بالضبط ما أنا مش محتاج تاني حية نحاسية لأن رفع ابن الإنسان. فأنا مش محتاج الذبائح، مش محتاج الطقوس والفرائض والكهنوت الإنساني اللي كان موجود في العهد القديم، لأن أصبح عندي الكاهن الحقيقي، الذبيحة الحقيقية، المذبح الحقيقي الذي رفعت عليه ذبيحة واحدة حقيقية أرضت الله إلى الأبد، وبذبيحة واحدة أكمل إلى الأبد المقدسي. فإذن هذا مبدأ يعني كتابي اللي أرساه هو الرب نفسه. لما تقرأ أي حاجة في العهد القديم حاول تكتشف فيها المعنى اللي الرب كان عاوز يوصله أو اللي يرمز إليه هذا الحدث، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ده وعد الرب بقى لينا في العهد الجديد، إن أنا لو نظرت بإيمان أو أمنت بشخص المصلوب دوت إنه هو في شفاء ليا من مرض الخطية، من سلطان الخطية، وعد الرب ان انا لن اهلك، مش بس لن اهلك لكن تكون لي حياة ابدية. مش بس ان انا في العهد القديم كان اقصى ما يتمناه الشخص الملدوغ بالحية انه ما يموتش ويرجع للحياة، حتى لو يرجع للحياة بنص قوته يعني، بس يعني ده اقصى ما يتمناه يعني. انا في العهد الجديد بقى في الحقيقة لو أمنت بالمسيح مش بس أنا لن أموت بسم الخطية، لن أهلك، لكن كمان لي حياة أبدية، لأن زي ما قلنا ده بيسكن في شخص الروح القدس، وعلى أساس هذا السكنة كل ما بتعامل مع الروح القدس أنا في حالة حياة إلى الأبد، حياة لا تنتهي، حياة أبدية مش بس في مداها لكن أبدية في عمقها، أبدية في سموها، أبدية في قيمتها. مش برجع أعيش الحياة اللي الناس عايشاها اللي هي عبارة عن أكل وشرب وموت يعني، لكن الحياة بيبقى لها بعد أبدي أو بيبقى لها عمق أبدي من خلال الشركة مع الله من وإحنا لسه عايشين على الأرض هنا يعني. مش هي أبدية بس إن إحنا بعد الموت لينا حياة، لكن أبدية في قيمتها، أبدية في جوهرها، أبدية في عمقها، إن أنا بقدر أعيش في علاقة مع الله الأبدي من وانا لسه على الارض. لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الوحيد هنا الوحيد بتشير الى ان بنوة المسيح للاب تختلف عن بنوتنا احنا للاب. يعني هو وحيد رغم ان هو بقى اخ بكر بين اخوة كثيرين، لكن نوعية البنوة الابن للاب تختلف عن بنوتنا احنا للاب. احنا بنوتنا للاب بتبدأ من لحظة سكنة الروح القدس فينا او لحظة الميلاد اللي الرب كان بيكلم نيقوديموس عنها في المرة اللي فاتت لما قرينا، اما قال له اللي لازم تولد من الماء والروح، وقلنا الماء هو كلمة الله والروح هو عمل الروح القدس في اعماقنا من خلال هذه الكلمة، بيلد فينا منطقة دي بتاعة الله. في اللحظة دي أنا ببقى ابن لله، لكن يسوع المسيح ابن لله منذ الأزل، من قبل ما حتى يأتي في الزمن. هذه بنوة أزلية أبدية، وحدة في الجوهر. إحنا ما عندناش وحدة في الجوهر مع الآب، إحنا مازال جوهرنا روح إنسانية بشرية. حتى لو الروح دي بترجع إلى الله، بتتحد بالله، بتعيش في الله، لكن ستظل روح إنسانية محدودة بتاخد من الله، لكن ما هياش وحدة واحدة مع الله في الجوهر. أما المسيح فهو جوهره وحدة واحدة مع الله، مساوي للآب في الجوهر زي ما بنقول في قانون الإيمان. فنوعية البنوة مختلفة، يعني إحنا أبناء ويسوع ابن، بس البنوة دي بنوة أزلية أبدية مساوية للآب في الجوهر. أنا لما بقول أنا بقيت ابن لله مش معناه أن أنا مساوي لله في الجوهر أو أن أنا بقيت إله صغير يعني، لا، أنا إنسان وروحي إنسانية، لكن هذه الروح الإنسانية ولد فيها شيء من الله، فحتى لو الشيء ده صغير قوي، حتى لو الشيء ده بس فيه جوهر الله، يعني ابتديت أحب بنفس محبة الله، ابتديت أحب القداسة لله، الله قداسته كاملة، أنا مش قداستي كاملة، لكن على الأقل بقى فيه حتة من هذه القداسة، ولد فيه حتة فيها نفس جوهر هذه القداسة، بتحب هذه القداسة، حتى لو هتنمو فيها وتظل تنمو فيها طول ما هي عايشة، اتولد فيها حتة من محبة الله. ما اقدرش اقول ان انا كامل في المحبة زي الله، لكن ابتدت فيها حتة تحب اعدائها، ابتدى يبقى فيها حتة بتحب الصلاح، بتكره الخطية، بتكره الشر، اتولد فينا مناطق من الله، فاحنا ابناء بناء على هذه الميلاد اللي حصل، وإن كانت المناطق دي ستظل تنمو زي أي حد مولود وبيكبر. أما يسوع فهو ابن الله الكامل الواحد معه في الجوهر، محبته هي محبة الله الآب تماما، محبته كاملة، قداسته هي قداسة الله الآب تماما. فنفس الكلام على شخص الروح القدس، هو مش محتاج إن هو يكون بينمو في القداسة أو بينمو في المحبة، لكن إحنا اللي بنحتاج ننمو في القداسة في كل حاجة، لأن إحنا مش بنفس نوعية البنوة بتاعة المسيح. عشان نبقى فاهمين إن عشان كده بيقول ابنه الوحيد، إزاي الوحيد رغم إن إحنا كلنا بنقول بقينا أبناء لله، ده مش معناها إن هو يسوع ما بقاش الابن الوحيد لما إحنا جينا بقينا كتير يعني، لا، سيظل هو الابن الوحيد، الوحيد في نوعية البنوة دي مختلفة. عشان كده لما الرب قام من الأموات وقال لمريم قول لهم ان انا اصعد لأبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، يعني مش اصعد لأبينا، لأبي وأبيكم، لان نوعية الأبوة اللي لله الآب للمسيح غير نوعية الأبوة بتاعتنا، يعني لان احنا بنوتنا على قد أرواحنا الإنسانية المحدودة، وعلى قد المساحة اللي أنا بسيبها وبسمح للروح القدس أنه يلدني فيها. يعني كل ما بندي للروح القدس سلطان أكتر على حياتنا، نوعية بنوتي لله أو عمق بنوتي لله بيزيد، شبهي للإله اللي أنا بنتمي إليه أو ولدت منه بيزيد، ملامحي بتزيد اقترابا لملامحه كل ما بدي للروح القدس سلطان أكتر على حياتي. أما بنوة المسيح فبنوة كاملة، حتى أنه قال للتلاميذ هنقراها في يوحنا من رآني فقد رأى الآب. أنا ما أقدرش مهما عشت أقول من رآني فقد رأى الآب، لا، أنت هتشوف مني حاجات فعلا تقول أن الله في حياتي، لكن مش كاملة، هتحتاج أنت تاخد الحاجات دي وتبني أنت عليها أكتر وتكمل أنت في سكتك قدام الرب أكتر، لكن واحد بس يقدر يقول من رآني فقد رأى الآب، يسوع. إذن نوعية البنوة دي زي ما الكنيسة برضو بتقول في قانون الإيمان، نور من نور، إله حق من إله حق، يعني البنوة هنا كاملة أو التشابه كامل في الجوهر، غير بنوتنا احنا للمسيح لله، لأنه كذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لا يهلك، مش لا يهلك، يعني مش الله اللي بيهلك، لا، ناخد بالنا من التشكيل بس، الذي لن يؤمن بالمسيح سيهلك، مش الله سيهلكه، لا، هو هيهلك، هو هيهلك لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد زي ما الرب قال بعد كده. فمش الله اللي بيهلك، الله ليس في قلبه هلاك للإنسان، الله في قلبه إيه؟ محبة، لأنه هكذا أحب الله العالم. والكلمة دي غريبة جدا بالنسبة لنيقوديموس، الشخص الرئيس اليهودي زي ما قلنا المدقق والمعلم في التراث اليهودي، لأن هم كيهود كانوا معتقدين أن الله بيحبهم هم بس دونا عن بقية الشعوب المحيطة بهم، يعني هم شعب الله المحبوب. فبالنسبة له تعبير اللي الرب قاله دوت غريب، انه يقول له هكذا احب الله العالم. مفيش خالص التفرقة او بينهم كشعب يهودي وبين بقية الناس او الشعوب. الرب بيدي له اعلان ان الله يحب العالم كله بنفس الدرجة. هذا الاعلان مازال ساري لغاية النهاردة. لازم تبقى قلوبنا مليانة بالمحبة لكل الناس اللي معانا في نفس الديانة، اللي معانا في نفس الطائفة، اللي معانا في نفس الإيمان، واللي مش معانا. محبة الله مش متوقفة على موقف الإنسان أو ديانته أو عقيدته أو أفكاره ولا حتى سلوكه، لكن والرب هيثبت كده في الإصحاح الجاي لما نشوفه أنه بعد ما تعامل مع نيقوديموس اتعامل مع السامرية. يعني الرب محبته تشمل الجميع، يعني يتعامل مع طرفي نقيض. يعني نيقوديموس يعتبر قمة المجتمع المتدين المحافظ على الطقوس والفرائض، السامرية هي شخصية عاشت ضربت بكل القوانين عرض الحائط يعني. لكن الرب تعامل مع ده وتعامل مع ده، أحب ده وأحب ده، ده ولد منه. والسامرية زي ما هنشوف المرة الجاية ولدت بالكلمة اللي الرب قالها لها بالماء. يعني الرب على فكرة قال ان نيقوديموس ان البيولة بيولد من الماء والروح، وطبقها بعد كده في الإصحاح الجاي على السامرية. السامرية ولدت من ايه؟ من الماء، الكلمة اللي الرب قالها لها وتكلم بيها معاها، وبالروح. فأصبحت إنسانة جديدة، كانش في معمودية، رب ما عمتش السامرية، ومع ذلك السامرية ولدت من فوق بكلمة. لما كانت بتروح تقول للناس إنسانة قال لي، قال لي، هي دي الكلمة اللي فرقت معاها، كلمة واحدة الرب قالها لها اتلمست معاها. الروح القدس بيستخدمها لميلاد روح جديدة، إنسان جديد بيحب الله. ايه الكلمة دي؟ كنت سربه قوي انه قال لها انت كان لك 5 أزواج ولليك الآن ليس هو زوج. الكلمة دي فرقت معها قوي، اتلمست بيها. عشان كده بنقول لكل حد بيبقى في كلمة ما الله بيرسلها في يوم من الأيام بتلدني، بتفرق معايا، بتوقفني، بتغيرني. إيه الكلمة دي؟ بتختلف من حد للتاني. يعني كلام الرب مع السامرية فيه كلام كتير قوي عن الآب وعن السجود وعن حاجات كتيرة. استغربوا إن الكلمة اللي لمستها وغيرتها مش كلام الرب عن السجود للآب، لكن إنه قال لها ما فعلت، دي اللي غيرتها، دي اللي فرقت معاها، دي اللي اتلمست معاها. عشان كده مش مهم ايه الكلمة، المهم ان انا يبقى في كلمة بتلمس حياتي، او في اعلان الله بيرسله لحياتي. الاعلان ده بعمل الروح القدس بيوقفني، بيبتدي معايا بداية جديدة، بيمشيني سكة جديدة، بيوقف السكة القديمة. في علامات ما تقول ان عند النقطة دي، عند الكلمة دي، عند اللمسة دي انا تغيرت، انا ولدت من فوق. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وزي ما قلنا الأبدية مش بس إن أنا مش هموت بتأثير الخطية، لكن لي الحق أن أعيش حياة الله نفسه. زي ما قلنا الحياة الأبدية في معناها وجوهرها مش بس في مداها أو مدتها. لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. بنقف كتير قدام السؤال ليه الله بيسمح بالشر النهاردة مش بيقضي عليه؟ يعني ليه الله مش بيدين الشر اللي بنشوفه حوالينا؟ أما بنتأذى من الشر، يعني بنتمنى في أوقات كتير نشوف قصاص من الله على الشر الموجود في العالم. الآية دي بتردلنا على السؤال دوت، وتقول ان إرسالية الرب للعالم النهاردة ليس ليدين العالم. فده السبب، يعني الرب لم يرسل ابنه الى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. في وقت تاني الرب يسوع سيأتي الى العالم لدينونة او للدينونة او للقضاء. وقتها هيبقى يوم قضاء، اللي بيسميه الكتاب يوم المسيح، اليوم اللي الرب فيها يملك الرب ويمارس سلطانه ويمارس قضاءه على الشر. لكن النهاردة احنا احيان كتير بنحتاج نيجي لله بهذا الشر ونرفعه قدام الله، ونفاجأ ان الرب بيطول باله قوي على الشر ومش بيقتص من الشر. إيه الإجابة؟ أن الله لم يرسل ابنه إلى العالم دلوقتي ليدين العالم، لكن عشان يخلص بيه. الروح اللي يسوع جه بيها للعالم روح خلاص، ومازال إلى الآن ده الزمن اللي احنا عايشين فيه. تمييز الزمن هو تمييز زمن خلاص، أو زي ما الرب قال لهم في الناصرة أنه سنة الرب المقبولة دي السنة اللي الرب يقبلها، لكن يوم انتقام إلهنا الرب ما أراش الآية دي زي ما شفنا في مجمع الناصرة. الرب ما كملش الآية اللي هي بتقول ويوم القضاء لإلهنا، لأن اليوم ده لسه ما جاش. لكن احنا عايشين في سنة الرب المقبولة، السنة اللي الله بيقبل فيها الإنسان وبيسامح الإنسان وبيغفر للإنسان، بيطول باله على شر الإنسان. فلو لقيت ان في شر انت الرب مطول باله عليه قوي، اعرف السبب ان الله مدي للإنسان فرص في الزمن ده، بس الزمن ده يخلص امتى حدش عارف. يعني امتى يخلص زمن إلا الله مطول فيه باله عليا وعلى الشر اللي خارج مني أو الظلم اللي خارج مني، أنا ما أعرفش. بس إحنا لغاية النهاردة موجودين في زمن نعمة أو في زمن خلاص. نفس الفكرة لما كانوا معدين في قرية للسامريين ورفضوا أن الرب يخش القرية ديت، فيوحنا ويعقوب شافوا أن الناس دي تستحق تنزل نار من السماء تاكلهم زي ما قال لي عمل. فالرب ما اعترضش على الحدث، هما بيقولوا زي ما إلي عمل، إذن دي حاجة كتابية. يعني إلي عمل كده مع ناس لمجرد ان هما كانوا جايين يقولوا له انزل قابل الملك يعني. فبالأولى الناس دي بترفض ان انت تدخل عندهم يعني، وكان المعنى ان الناس دي ترفض ان الرب كان هيلف لفة كبيرة قوي حوالين المدينة عشان يكمل رحلته، لكن لأن الناس مش عاوزاه بس يعدي جوه المدينة، فإرهاق وتضييع لوقت الرب. فالتلاميذ حسوا أن الناس دي مفروض تنزل نار من السماء تاكلهم يعني. فرب قال لهم الاعتراض مش على الحدث اللي عملوا إلي، الاعتراض أن أنتم لا تعلمان من أي روح أنتما. يعني أنا النهاردة جاي بروح إيه؟ ممكن تبقى الناس دي تستحق الدينونة، بس هل هو ده وقت الدينونة؟ أنا جاي بروح دينونة؟ لا، أنا مش جاي بروح دينونة، انا جاي بروح خلاص. فانتوا مش مميزين بس الروح اللي مفروض تبقى سيدة الوقت ده ايه. وقت إلي كانت الروح روح قضاء، كان وقت قضاء، رب باعت إلي بزمن قضاء على الخطية، فعشان كده كان بينزل نار من السماء مناسبة جدا للوقت ده. الوقت اللي فيه يسوع مش كده، مش معناه ان الناس مش مستحقة قضاء، الناس ممكن تبقى اكتر شر من ايام إلي، وأيامنا النهاردة ممكن تبقى الناس أكثر شرا من أيام إلي. الفرق في الروح، إيه الروح السائد النهاردة، أو إيه الروح اللي الرب مديله الوقت النهاردة أنه يسود؟ هل هو روح القضاء والموت، ولا روح التوبة وروح النعمة وروح إعطاء الفرص بالنعمة للإنسان الخاطي؟ فزي ما الرب قال لي يعقوب ويوحنا، أنتوا بس محتاجين تميزوا من أي روح أنتما. فإحنا النهاردة بنشوف شر كتير وبنسمع شر كتير، وبنشوف أن الله مطول باله قوي على الإنسان. فعشان بس كده نعرف أن إحنا في زمن اسمه زمن النعمة، والرب يدينا النعمة أن إحنا يعني ننتهز الفرص دي وننتهز النعمة دي، أن إحنا مش عارفين إمتى ينتهي زمن النعمة ده ويبدأ الله في القضاء، أو يبدأ يبقى فيه حاجة اسمها يوم انتقام لإلهنا. لأن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. الذي يؤمن به لا يدان. ليه بنقول يؤمن؟ لأن زي ما قلت الخطوة الأولى تبدو غير منطقية، محتاجة إيمان. إيه اللي يعني إيه المنطقي في إن أنا أؤمن بشخص جه من 2000 سنة وعاش ومات، إن ده هيحررني أنا من الظلمة اللي بتسري في كياني النهاردة؟ ده محتاج إيمان، ده اللي بنقول نقصد به الإيمان، ده اللي بيقوله الرب الذي يؤمن به لا يدان. مش إيمان بكلام عقلي. كنيسة النهاردة حولت الإيمان أن أنا أصدق حاجات معينة، عقائد، فنقول للناس أؤمن أن يسوع جه ومات ومش عارف إيه، فيقولك ماشي أنا ما عنديش، نقول له خلاص أنت كده بقيت مؤمن. مش ده المقصود بالإيمان. يعني إيه الذي يؤمن به لا يدان؟ إن أنا أصدق أن الشخص ده بموته عني من 2000 سنة له سلطان أن يحررني النهاردة من أجرة الخطية ومن سريان السم الذي يسري في جسدي النهاردة. هذا الإيمان سيدفعني أن أقعد قدامه كل يوم، أطلب هذا التطهير كل يوم، أصدق أن الشخص ده حي وأنه يقدر يحررني ويشفيني، وده يظهر في حياتي من خلال أن فعلا أبتدي أبرأ من سم الخطية اللي بيسري في حياتي، يبقى اسمي أنا أمنت بي. ده معنى الإيمان. كنيسة حولتها إلى أن هو يعمل لك بانفلت صغير كده 3-4 ورقات فيها كام حقيقة، يقولك بس أنت صدق الكلام ده وتبقى خلصت. مش ده اللي الرب يقوله نيقوديموس خالص، ومش ده اللي كان مطلوب في حادثة الحياة المحرقات، لكن أنا كان مطلوب أصدق أن هذا الشخص في قوة تسري في حياتي. لما ببتدي الخطوة دي بالإيمان، بالإيمان لأنها ضد المنطق، ضد العقل، ضد المفاهيم الإنسانية. يعني إنسان تقول له مثلا أنت خاطئ، حاول ما تغلطش بأنك مثلا تعمل تمارين يومية، تصحى بدري مثلا، تلبس نقاب مثلا، يعني ما تبينش مش عارف ايه، تعمل ايه، تروح فين، تيجي منين، تعمل صلوات كذا، صلاة في اليوم، تعمل صيامات كذا. الانسان يصدق كده، يقولك ده منطقية، يعني دي حاجة منطقية ان انا ممكن اعمل حاجات تخليني احسن. لكن تقول لي صدق ان شخص بعيد عنك مات من 2000 سنة يحررك النهاردة من سلطان الخطيئة، دي محتاجة ايمان. ليه ايمان؟ لانها حاجة مش عقلية او حاجة مش منطقية، لكن انا بصدق ان الشخص ده حي، وبصدق ان الشخص ده بروحه يقدر يشفيني ويحررني، وان بموته ده على الصليب هو دفع اجرة خطاياي، فاقدر في اساس من نحاس اقدر اقف بيه قدام الله بريء من الخطيئة. ليه؟ لان النار اجتازت في هذا الشخص اللي على الصليب كما كان في الحية النحاسية. يعني عشان تتعامل الحية دي على فكرة كان بيجيبوا النحاس يحطوه في النار ويشكلوه، عشان النحاس لما في النار ينصهر يبتدي يتشكل في شكل الحية النحاسية. في الحية النحاسية حية اجتازت النار، فأنا بصدق ان يسوع اللي اجتاز الصليب ده لأجلي، وانه بناء عليه يقدر يبررني من الخطية امام الله لانه دفع ثمنها، فأنا مبرر قدام الله على أساس من نحاس. أنا مش مبرر اعتباطا كده يعني، ولا عشان أنا مسيحي، ولا أنا عشان بروح كنيسة، ولا أنا في أساس من نحاس يبررني. يعني إيه من نحاس؟ في شخص اجتاز نار الدينونة بتاعتي واحتملها عني، فبناء عليه لما بيشفيني، لما بيبررني، هو بيعمل كده على أساس من العدل، من عدالة الله. إيماني دوت هو في البداية اسمه إيمان لأنه يبدو أنه شيء مش منطقي، بس هو مش هيظل شيء مش منطقي. يعني ده بس في البداية، لكن بعد كده لما ابتدي فعلا الشخص ده بروحه يعمل فيا ويبان فيا تأثيره، أن أنا كل يوم فعلا سم الحية ده ابتدي اكتشف أنه ما بقاش يسري فيا بنفس الدرجة، ما بقاش لي سلطان عليا بنفس الدرجة، ابتدى يبقى في قداسة حقيقية اتولدت في أعماقي، بتنمو، بتظهر في حياتي، بتظهر في سلوكي، الأمر بيبتدي يبقى طبيعي أكتر. يعني سيظل الإيمان هو أساس، لأن احنا نظل في كل يوم نتعامل مع أمور لا نعرفها، فالله لسه بنكتشف في كل يوم نعم جديدة وبنكتشف سلطان جديد في يسوع. فأنا دايما هحتاج للإيمان، بس أقصد أقول أن مش هيتني طول عمري بتعامل مع شيء مش منطقي، لا، بعد شوية هيبقى بالنسبة لي هو ده المنطقي. وبعد شوية لو جه حد يقول لي بس انت صوم كذا يوم مثلا، ما تاكلش لحمة، هتلاقي نفسك بيت مقدس، اقول له ده اللي مش منطقي. يعني ايه علاقة ان انا ما اكلش لحمة بان انا هبقى مقدس؟ يعني لان اكتشفت ازاي رب عرف يدخل الى اعماقي بالروح القدس ويجيب اساس المرض او اساس الخطية اللي جوايا ويتعامل معاها بالروح، يعطيني قداسة حقيقية بدل النجاسة اللي جوايا. فلو بعد سنين جه حد يقول لي لا ده انت لو ما كلتش كده وكلت كده هتبقى مقدس، هيبان هو ده اللي مش منطقي وده اللي مش حقيقي، لان انا اكتشفت ايه هو الحقيقي ومن هو اللي يقدر فعلا يطهر من سم الخطية اللي بيسري فينا. النهاردة ناس ولدت على أنها مسيحية اتعمدت في الكنيسة، لكن سم الخطية يسري في حياتها، الموت بيظهر في حياتهم كل يوم، الموت السم ده بيعمله، ومع ذلك هم معتقدين أنهم مسيحيين، أو أنهم لمجرد أنهم اتعمدوا أو اتولدوا مسيحيين هم مسيحيين. لحظة الاتصال بيسوع المصلوب من 2000 سنة، لحظة استقبال كلمة من الله عن هذا المصلوب وقبول هذه الكلمة بالإيمان، بتولد في حاجة جديدة، بصير ابن لله، بخلص الذي يؤمن به. الكتاب يقول لا يدان. ليه لا يدان؟ لأن الدينونة وقعت على الحية النحاسية. أن رب جايب الرمز. ليه بقول أن اللي يؤمن بيسوع لا يدان؟ هل معنى كده أن عدالة الله اهتزت، أن يبقى فيه خطية بس مش بتدان؟ يقول لا، لأن أنا بؤمن بشخص اجتاز هذه الدينونة بالنيابة عني. الذي لا يؤمن، لو حد بقى ما صدقش الفكرة دي وقال دي مش فكرة منطقية، يعني أؤمن بيسوع لا أنا هحاول أصلح المشكلة بنفسي، يعني هحاول أعالج السم اللي بيسري في جسمي دوت من غير ما أبص للحية النحاسية، هيموت. الذي لا يؤمن قد دينا. ولاحظوا قد دينا ليه؟ يقول لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. فكرة لازم نبقى فاهمينها كلنا، ليه هيهلك أو هيدان؟ مش بسبب خطاياه بقى، يعني هو خطاياه كانت هي الأساس، هي اللي مودياه جهنم، لكن لما يتعرض عليه الإيمان ويرفضه هيهلك، لأنه لم يؤمن، مش لأن خطاياه، لا، لأن في حد كان عنده استعداد يدفع ثمن هذه الخطية، أو فعلا دفعت أمام الله. عدم إيماني أصبح هو الحكم الجديد بقى، يعني زي واحد كده مثلا مديون بمليون جنيه مثلا وهيخش السجن بسبب الدين ده، وجه واحد راح حط في المحكمة 1,000,000 جنيه وقال لهم المليون دي المديون بيها فلان أنا بدفعها، فالقاضي عرض عليه وقال له في واحد دفع عنك 1,000,000 جنيه تقبله؟ لحظة ما هتقبل هذا العرض هتاخد براءة وتخرج، لأن 1,000,000 جنيه دفع. فقال له لا أنا ما أقبلش. فقال له طب خلاص خش السجن، بس المرة دي انت مش داخل السجن عشان 1,000,000 جنيه، لان 1,000,000 جنيه دفعت، انت داخل السجن لانك لم تقبل او لم تؤمن او لم ترضى بان هذا الشخص يدفع عنك 1,000,000 جنيه. فإن كان حد النهاردة هيدخل جهنم، هو داخل جهنم مش بسبب بس خطاياه، لكن هو بسبب اولى انه لم يقبل من دفع ثمن هذه الخطايا امام الله، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. ده اللي الرب بيأكده في الجملة الجاية، بيقولوا هذه هي الدينونة، مش إن هم عملوا وعملوا وعملوا، لا، ما هو دفع ثمن اللي هم عملوه ده، كان ممكن ما يبقاش ده السبب، لكن هذه الدينونة أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور. يعني ما انتش رايح الجهنم بسبب الظلمة اللي انت فيها، لأن في نور جه للعالم كان ممكن ينير هذه الظلمة، بس انت حبيت الظلمة، انت مش رايح بس بسبب الظلمة، لكن لانك رفضت النور واحببت الظلمة اكثر من النور. والرب بيشرح ليه الانسان ممكن، ايه اللي ممكن يخلي الانسان يحب الظلمة، يقول لان اعمالهم كانت شريرة، لان كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي الى النور لألا توبخ اعماله. الحقيقة كنا شرحناها في موضوع النور، ازاي الرب عنده نور بيكشف بيه ظلمة الانسان. قلنا ان في ناس ما بتحبش النور ده يجي عليها، ما بيحبش تكشف اعماقه لان اعماقه فيها شر، وهو مش حابب الشر ده حد يشوفه، فبيقاوم النور، بيهرب من النور، بيحاول يطفي النور اللي بيتسلط عليه في وقت من الاوقات وبيظهر خفية. يبقى الشخص ده بعد هيظل في ظلمته هيهلك، لكن هيهلك لأنه لم يقبل النور الذي أتى إلى العالم. ما يقدرش حد يتحاجج يقول ما هعمل إيه، ما أنا كنت عايش في الظلمة وما فيش نور. لا، في نور، النور جه، ولو كنت حبيت النور ما كنتش عشت في الظلمة. فهيبقى سبب الهلاك الرئيسي مش بس خطايا الإنسان اللي عملها، لكن لأنه رفض كمان اللي حاول ينور ظلمته دي ويعالج مشكلة الخطية، واحتمل بنفسه الموت لأجل كل واحد فينا. اللي بيحب النور بيأتي إلى النور حتى لو أعماله شريرة وظهرت وده بكته أظهر الشر اللي جواه، بس أنا حابب الشر اللي جواه يظهر عشان يتعالج، لكن مش حابب أمكس في الظلمة حتى لو في الظلمة أنا شكلي متداري وشكلي محدش شايف فيه حاجة، بس الله شايف، يبقى أنا ما كسبتش حاجة أن أنا عشت في الظلمة، لأن في يوم من الأيام أنا هذه الظلمة ستنزل بي إلى الجحيم. لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. أما سمة أولاد الله الذين ولدوا من الرب، لو عاوز تدلهم سمات أو تدلهم تلاقيه دايما يقبل إلى النور، يقول وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور. يعني ده مش أول مرة، مش لحظة بس إيماننا بالمسيح بنقبل إلى النور، كل يوم في حياتي تلاقيني دايما حابب أقبل إلى النور. يعني كل مرة أنا باخد كتابي وبدخل مخدعي وبقفل بابي وبفتح كتابي وأقعد قدام الله، أنا اسمي إيه، بعمل إيه، أنا أقبل إلى النور، أنا بعرض نفسي للنور، أنا حابب النور ينور علي. حتى لو فتحت الكتاب فقريت فلقيت حاجات بتدني أو حاجات بتطلع شر فيا، بس أنا حابب كده. وفي كل مرة أنا خدت الكتاب ودخلت مخدعي وابتديت أقرأ أو صليت قدام الله وقلت له نور علي يا رب، في كل مرة أنا أقبل إلى النور. دي سمة أولاد النور، يعني دي سمة الناس اللي الرب تعامل معاهم، إن هم بيحبوا يجوا للنور أكتر. وكل ما تظهر أعمالهم ويكون الله بيعمل فيهم أعمال منيرة، محبتهم للنور بتزيد لكي تظهر أعمالهم أنها بالله معمول. فالناس فئتين زي ما كنا قلنا قبل كده، إن الرب جه لكي يسقط أناس ويقيمهم. بالسقوط بيسقطهم إزاي؟ أمام النور. الرب أمام النور بيسقطني، بيظهر العيوب اللي فيا. أنا قدام موقف من اتنين، يا إما هحب هذا النور وأحب سقوطي أمام هذا النور فيقيمني، وده هيخليني أحب النور أكتر فأدخل أكتر فأشوف أكتر، وأنا بعمل كده أنا بتطهر أكتر وأعمالي بتظهر أكتر، إن الله ابتدى يعمل فيا أعمال. عشان كده بقول هي بتبدأ بالإيمان، لأنه يبدو إن ما في حاجة مش منطقية، بل لكن هل معنى كده أن حياة المؤمن ستظل حياة غير منطقية؟ يعني سيظل شخص بيؤمن بحاجات مش، لا بالعكس، بعد الإيمان أنا ببتدي تظهر في حياتي حاجات حقيقية تقول أن اللي أنا أمنت بيه ده واقعي وموجود ومنطقي جدا وحي جدا وفعال جدا، وهتبقى المنطقي أن أنا أدخل وأخد كتابي وأقعد قدام رب، ده المنطقي والطبيعي. يعني مش هيتان هو ده العمل الغريب اللي أنا بعمله ومحتاج إيمان عشان أعمله، لا خلاص، بعد مرة واثنين وثلاثة أنا فهمت أن أنا لما دخلت قعدت قدام الله اتغيرت اتشفيت، فلما هاخد كتابي وادخل أقعد تاني أنا مش بعمل كده بالإيمان، كما لو أني بعمل حاجة مش منطقية، لا أنا بعمل المنطقي، لأني ما لقيتش تحرير، ما لقيتش خير إلا بدخولي قدام الله، إلا بالوجود في محضر الله، إلا بالصلاة، إلا بالشركة مع شخص المسيح دوت، هو ده اللي عمل تحرير في حياتي. إذن بعد شوية مش هيبقى بس مجرد فعل إيماني، لكن كمان فعل منطقي وطبيعي ومبرر جدا، وأي حاجة تانية هي اللي هتبدو أنها مش مبررة ومش منطقية. يقولوا بعد هذا جاء يسوع وتلاميذه إلى أرض اليهودية ومكث معهم هناك وكان يعمد. احنا هنقرأ في الإصحاح الجاي في إصحاح 4 انه يوحنا بيقول ان مش يسوع نفسه اللي كان بيعمد لكن تلاميذه. المعمودية دي معمودية ايه؟ معمودية يوحنا، اكمال لمعمودية يوحنا. يعني معمودية يوحنا اللي هي معمودية التوبة، يوحنا كان بيعمد والناس كانت رسالة المعمودية اللي يوحنا نادى بيها ان اللي عاوز يتوب عن خطاياه وعاوز يبدأ بداية جديدة مع الله انه يجي ويتعمد. فرغم ان تلاميذ يسوع كانت الناس بتجيلهم برضو فيعمدوهم برضو، يعمدوهم على اساس ايه بقى؟ مش على اساس الاب والابن والروح القدس زي معمودية العهد الجديد اللي رب هيقولها لهم في الاخر، لا دي تكملة لمعمودية يوحنا، نفس فكرة التوبة. يعني الناس كانت جايه لهم على اساس ان يوحنا معلم ويسوع معلم، فالناس كانت مش مميزه الفرق بين يوحنا المعمدان وبين يسوع، ان دول ناس بيدعوا للتوبه، يعني ناس بيدعوا للناس تتوب عن خطاياها، فكانوا جايين ليسوع بنفس الفكره اللي جايين بيها اليوحنا. فالمعموديه اللي كانوا التلاميذ بيعمدوا بيها هي معموديه توبه مش اكتر، محدش يفتكر ان دي معموديه، ان تلاميذ يسوع بيعمدوا معموديه مسيحيه، كانش فيه لسه الفكرة المعمودية المسيحية اللي باسم الاب والابن والروح القدس، دي قصة تانية، لكن دي مازالت المعمودية بتاعت يوحنا. عشان كده هنقرأ في الإصحاح الجاي صح 4، يبقوا افتكروا لما نقرأ في اول الإصحاح، يقول الكتاب ان لما ابتدى الكتبة والفريسين يعرفوا ان يسوع بيعمد، ابتدوا يعني يتحرشوا بيهم او يتضايقوا منهم، يقول الكتاب ان يسوع ساب المكان خالص ومشي وراح الجليل، يعني بطل يعمد. إذن هي مش معمودية يعني أساسية ولا حاجة، لكن هي كتفك يعني سياق معمودية التوبة اللي ابتداها يوحنا المعمدان. وكان يوحنا أيضا يعمد في عين نون بقرب سليم، لأنه كان هناك مياه كثيرة، وكانوا يأتون ويعتمدون لأنه لم يكن يوحنا قد ألقي بعد في السجن. هنا بقى هنخش على آخر جزء في الإصحاح دوت، وهي الشهادة الأخيرة ليوحنا عن يسوع. بعدها اترمى في السجن والأحداث مشيت زي ما احنا عارفين، والموت اللي حصل ليه، لكن خلونا نسمع الشهادة الأخيرة دي ليوحنا مهمة. بيقول وحدثت مباحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير، الغسلات والحاجات اللي كانوا اليهود بيعملوها قبل الأكل اللي لازم يغسلوها، والأواني والحاجات دي كان ليها غسلات معينة بيحبوا يتبحثوا بشأنها يعني. فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له، اللي هو يسوع يعني، هو يعمد والجميع يأتون إليه. ايه هدف الكلام هنا؟ انه يثيروا غيرة يوحنا، يعني الناس تبدو ان هي قلبها على يوحنا يعني، او معجبة بيوحنا، او تلاميذ ليوحنا، مشجعين ليوحنا، لكن بشكل خبيث بيحاولوا يرموا جوه يوحنا غيرة ان يسوع اللي هو مفروض هو عمده، يعني يوحنا عمد يسوع، فامام الناس يبدو ان يوحنا يبقى الاعلى. يسوع ابتدى الناس تروح له بكثرة وابتدى هو يعمد، حد عاوز يقول يوحنا يعني في حد خد مكانك او في حد جاي بعدك، مع ان احنا زي ما قرينا قبل كده هو نفسه قال انه رغم انه آتي بعدي لكن هو صار قدامي لانه كان قبلي، وقلنا وقتها ان يوحنا بيجيب كذا زمن في وقت واحد في هذه الجملة، إن يسوع قبله في الزمن في الأزل، رغم أنه أتى بعده بالميلاد في الأرض، اتولد بعده لكن هو قبله في الزمن، فعشان كده هو في المقام مفروض يبقى فوقه. فيوحنا فاهم القصة قوي، لكن كمان الجانب الإنساني ده، يعني ده اختبار للجانب الإنساني، أنه ممكن يبقى يوحنا خادم ممتاز ورائع، لكن الرب سامح باختبار للجانب الإنساني فيه، أنت جانب الغيرة ده، أو جانب أنك تحس أن حد ابتدى يعني من عندك يعني، وبقى في يوم الأيام أتباعه أكتر أو مجده أكتر في وسط إسرائيل. لكن يعني يوحنا ما خيبش ظننا ولقيناه بيشهد هذه الشهادة. أجاب يوحنا وقال لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. يوحنا هنا مش بيجاوب بس، يوحنا بيدي إعلان برضو، الرب أكيد مدهوله إعلان عظيم يعني، حقيقة لازم تبقى في أذهاننا باستمرار. لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. هنا الرب مدي ليوحنا نظرة جميلة قوي، إن الله هو المتسلط في مملكة الإنسان، إن حتى لو يبدو إن الدنيا فيها شر وفيها حاجات كتيرة، بس إن حد ياخد حاجة أو ينال شيء ما، الله مسؤول عن كده يعني، الله مسيطر على هذا الأمر بالكامل يعني. فهم بيقولوا له يسوع خد مجد أكتر أو ابتدى الناس تروح له بشكل أعظم يعني. فهو بيقول لهم دي السماء يعني، السماء اللي ادتني في يوم من الأيام أن أنا أعمد والناس تجي لي وتعرف، هي نفسها النهاردة السماء دي بتدي ليسوع أنه يبقى لي مجد أكتر مني. زي ما السماء ادتني ولما السماء تديني أنا الإنسان بيبقى سعيد جدا لو رب اداله مجد أو اداله الناس تعرفه يعني، لكن لما يجي يدي لحد تاني تتحرك جوانا غيرة. ليه؟ ما هو أنا برضو في يوم من الأيام السماء ادتني كذا يعني، مفروض أكون قابل وشاكر إن يعني في كل الأحوال دي نعمة، أن أنا أخدت حاجة في يوم من الأيام دي نعمة من الله ما استحقهاش. أنا غير لو حد خد حاجة يعني أنا عملتها وجه هو خدها، أغير منه أو أتضايق منه، بس أنا أصلا ما عملتش حاجة يعني، أنا أعطيت الأمر ده من فوق أو زي ما هو يقول أعطي من السماء. فإحنا بنشوف إن في ناس في وقت بتعلى وفي ناس وقت بتسمع عنها وفي ناس خدمتهم بتنجح أو حتى مقاصدهم في العالم يعني. كان يوحنا بيتكلم عن الجانب الروحي، العطاء الروحي كخدام، لأن هو ده محور السؤال يعني. لكن أنا برضو ممكن أطبق الأمر حتى على الأمور المادية، إن حد يلاقي فجأة نجاح في حياته والأبواب عمالة تتفتح له والفلوس بتنزل عليه وكل ما يعمل حاجة ينجح ويخش شغل ينجح يتجوز ينجح مش عارف، ده عطاء من السماء. لازم الإنسان يبقى فاهم كده يعني، أنت ما قدرتش تاخد حاجة إلا لأنك أعطيت من السماء يعني، ده عطاء من السماء. الإنسان مشكلته انه لما يحصل كده يبتدي يحس انه هو نجح او انه هو بقى كويس او انه هو ذكي او انه هو شاطر او انه هو عشان كده يعني نجح في حياته ولاده طالعين كويسين. هنا الكارثة يعني، هنا الكارثة ان الانسان يعتقد انه هو مصدر نجاحه، انه في يوم وليلة ممكن كل ده ميبقاش موجود، لان اللي زي اللي اعطاني دوت ممكن يجي في وقت لا يعطيني. أو زي ما الرب حكالنا المثل بتاع الغني الغبي، نفس الفكرة. يقول الكتاب إن كرته أسمرت يعني، الله إداله إسمار، بس المشكلة إن هو افتكر إن الإسمار ده لحسابه أو إن هو يقدر يختزن هذا الإسمار لنفسه، ففوجئ إن اللي بيداله الإسمار دوت في هذه الليلة هياخد نفسه يعني إن بقى فاهم إن العطاء ده من السماء يخليني طول الوقت مشفي، حتى لو الرب اداني وبستمتع بالرب يدهوني، بس انا مشفي مش متسرب ليا احساس بان ده نجاحي انا او قوتي انا، عمر ما هيتسرب ليا غيره من حد، لان انا فاهم ان انا واخد بالنعمه والحد ده واخد بالنعمه برضو يعني، الحد التاني ده وصاحب النعمه من حقه يوزع نعمته على من اراد يعني، زي ما اداني يقدر يدي غيري، مفيش ما يعني هغير من غيري ليه او هتضايق من غيري ليه، احنا اصلا مش اصحاب ملك في حاجه يعني. الرب ادالي نور في جانب معين وادى زي ما انا الرب اداني نور ففرحت بيه، لما الاقي الرب مدي نور او لحد تاني افرح بيه يعني، ايه اللي يضايقني في كده يعني؟ هو صاحب النور اصلا ويعطيه لمن يشاء بالكيفيه اللي هو عاوزها. انا اشكر على اللي عندي وافرح لو لقيت سيدي بيدي لحد تاني حاجه شكلي حاجه اكتر مني حاجه اقل مني، وحتى اكتر واقل دي اصلا في عرف الانسان، لان القصه ما فيهاش اكتر واقل، لان الكتاب يقول لنا ليس زي ما الرب هيقول بعد شويه ليس بكيل يعطي الروح القدس يعني، الحكايه الروح القدس ما فيهوش اكتر واقل، الروح القدس شخص. فمعنى ان انا عندي نور من الروح القدس ان الروح القدس اداني حاجه، معنى ان اخويا عنده نور ان الروح القدس اداله حاجه. مفيش حاجه اسمها كبيره وصغيره يعني، الحاجات كبيره وصغيره دي مقاييسنا احنا، مدى الانتشار بتاعه بيدينا ايحاء ان دي حاجه، الحاجه اللي عنده كبيره، لو حد مش منتشر قوي بيدينا ايحاء ان الحاجه اللي عنده صغيره، ده فكر مش حقيقي خالص. ممكن تبقى الحاجه اللي مش منتشره ديت عميقه جدا واعظم جدا قدام الرب من الشخص اللي واخد حاجه صغيره، بس الرب مديله انتشار واسع. دي حكمه صاحب النعمه اللي يديها لمن اراده بالشكل الذي يريده يعني. بس يوحنا بيقول لي هنا كلمة من ذهب يعني، أرجو أنها تكون واصلة لكل واحد فينا، لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. فبيقطع عليهم الطريق، يعني عاوز يقول لهم ما أنتم بتحاولوا تصيروا فيها إيه، يعني أنتم أنفسكم تشهدون لي إني قلت لست أنا المسيح بل أنا مرسل أمامه. وبيضيف بقى هنا تشبيه جميل قوي، تشبيه العرس. كان زمان بيبقى فيه العريس وفيه العروس، وكان العروس ليها وكيل والعريس له وكيل، اللي هم بيسموه النهاردة الإشبين، الشخص اللي بيبقى واقف جنب العريس بيعمل له كل حاجة، بيجهز له كل الأمور بتاعة العرس. ده بيبقى أخوه أبوه، يعني حد قريب جدا من العريس هو اللي بيتولى هذا المنصب يعني. فهو يوحنا استخدم هذا التشبيه وقال من له العروس فهو العريس، يعني وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس. إذن فرحي هذا قد كمل. بشبه أن يسوع هو العريس والناس اللي هي العروس بتاعته، يعني مفروض الناس تحب يسوع، يعني مفروض الناس تمشي ورا يسوع. هو ده الشخص اللي في إيده سعادة الناس دي، هو اللي في إيده حياة الناس دي، زي ما العريس اللي في إيده الحياة للعروس، يسوع هو اللي في إيده يعني الحياة للناس. فالناس مفروض تحب يسوع، ترتبط بيسوع. يوحنا فاهم نفسه، عارف ان هو مش هو اللي في إيده الحياة للناس، هو آخره كان يعمد الناس، آخره كان يهيئ الناس لمجيء المسيح، لكن هو ما عندوش حاجة للناس. يعني لو الناس مشيت ورا يوحنا إيه اللي عنده يقدر يدهولهم؟ ولا حاجة. هو يوحنا فهم كده، هو آخره أنه اتكلم معهم، آخره أنه شاور على خطاياهم، آخره أنه شاور على المسيح وقال لهم امشوا وراء، أو هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لكن يوحنا لو حد قال له لا أنا همشي معاك أنت، إيه اللي ممكن يدهوله بقى أكتر؟ ولا حاجة. يوحنا ما عندوش حياة أبدية يقدر يدهاني. ليه؟ لأنه ما عندوش الأرجل التي من نحاس. يوحنا مش واقف على حاجة ثابتة أو حاجة يقدر يوقفني على أرض ثابتة، لأنه يوحنا لا مات علشاني ولا دفع أجرة الخطية بالنيابة عني ولا عنده لي حياة أبدية. يوحنا خلص دوره بأنه شاور لي على المسيح وقال لي ده هو ده اللي هيرفع خطية العالم. لكن مين اللي عنده لي حياة بقى؟ مين اللي يقدر يديني حياة وإسمار وشفاء وتحرير؟ يسوع. ليه؟ لأن يسوع هو اللي دافع الثمن، هو صاحب الأرجل التي من نحاس. فعشان كده يوحنا بيشبه نفسه، بيقول أنا صديق العريس، أنا اللي زي الشخص اللي بيبقى مسؤول يجهز للعريس كل حاجة، جيت قبليه، اتولدت قبليه بست شهور علشان أكون بجهز له، ظهرت في إسرائيل قبليه، جهزت الناس لي، شاورت عليه، قلت للناس ان هو ده حمل الله، بجهز له للعرس، لكن العرس مش بتاعي، انا في النهاية صديق العريس. اخري ايه؟ اخري ان اشوف العريس العروس بتروح له، فانا لما اشوف كده خلاص يبقى انا مهمتي خلصت. لما الاقي ان العريس وفعلا العرس تم، انا بحس ان مهمتي خلصت. صديق العريس لما يحس ان الفرح طلع زي ما هو عاوز وكل حاجة مشيت تمام، هو بيحس ان اخره كده. لو انتوا جايين بقى تسيروا غيرتي وتقولي لي بص العروس رايحة للعريس، اقول لك طب ما هي دي شغلتي اصلا، انا هتضايق من ايه يعني بتحاول تغزني في ايه؟ يعني انا اصلا مش عيني على العروس، انا عيني ان اجهز للعريس الفرح. ده رؤية عميقة جدا، وزي ما قلنا ده في الوقت اللي يوحنا فيه كان بيستقبل نور وإعلان من رب، كان كافي الإعلان ده أنه يحفظه من أنه يعصر في حاجة أو أن تظهر غيرة جواه أو تظهر أي حاجة ممكن تعطل خدمته يعني. وده لا يقلل يعني، ده يعني ما يخليناش نزعل لما نلاقيه بعد كده في السجن إيمانه اهتز شوية، لكن وقت ما كان لسه ليه خدمة الرب كان حافظه بهذه الإعلانات، رب مديله ثبات في الموقف وفاهم هو مكانه إيه بالظبط ودوره إيه بالظبط. أما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذن فرحي هذا قد كمل، مش لسه هيكمل. إذن يوحنا لو خد باله هيلاقي إن حتى في النور اللي رب مديهوله إن خدمته خلصت، يعني فرحه خلص، خلص يعني المهمة انتهت. هم جايين يقولوا له ان شوف اللي انت عمدته في عبر الأردن هو زي يعمد، فاكرين هو كده بيتضايقوه. هو قال لهم ده معنى اللي انتوا بتقولوه ده ان انا فرحي كامل، يعني انا خدمتي خلصت. مدام هو ابتدى خدمته يبقى انا خدمتي خلصت، لان انا كان مفروض خدمتي الى اني امسكه في العروس او امسك العروس فيه. فمدام انتوا جايين تقولوا لي ان الناس بقت تروح له خلاص، يبقى انا مهمتي نجحت. بيسميها فرحي، يعني مش بس خدمتي لكن مسميها فرحه. يعني عاوز يقول لهم اللي انتوا جايين تحكوا لي عنه ده فرح بالنسبه لي، لما تقولوا لي ان الناس ابتدت تروح له انا كده هفرح. امتى يجي اليوم اللي الخادم لما يسمع فيه ان الناس بقت تروح ليسوع وما تعديش عليه يفرح؟ اعتقد ده لغايه النهارده مش حاصل. يعني الخادم لو حس ان الناس ابتدت ما تسالوش كتير وما تتجاهله شويه وابتدت تعتمد على انها تصلي قدام الله اكتر، يعني ممكن يحس بفراغه ويحس ان هو ما بقاش في نفس المكانه اللي اعتاد عليها يعني. لكن الخادم الناجح لو انا فعلا ليا خدمه ناجحه، لو انا فعلا صديق العريس، لو انا فعلا حاسس ان انا الله بي يعني اي حاجه ادهاني لكي اهيئ الناس انها تروح ليسوع مش ان انا تجيلي، فممكن في الاول طول ما كانش لسه يسوع ظهر او خرج للنور كانت الناس ماشيه ورا يوحنا. لكن اليوم ما الناس ابتدت تشوف يسوع وهو ابتدى يشاور عليه، الناس اللي فاهمة صح ابتدت تسيب يوحنا وتروح ليسوع، وده كان مصدر فرحه وليس مصدر تعب بالنسبة له. ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع. دي كلها إعلانات زي ما بنقول رائعة، يعني بيتكلم هنا عن يسوع أنه هو آتي من فوق. آتي من فوق رغم أنه هو نسيبه، يعني ومفروض أنه هو عارف قصة ميلاده الجسدية، بس هو فاهم ان هو مولود من فوق. اذا له وجود سابق لوجود يوحنا. يوحنا مولود من الارض، مولود في الارض، مولود بقوة الارض الطبيعية، قوة الزواج والانجاب. يسوع اتي من قوة ملهاش دعوة بهذه القوة الارضية، اتي من فوق. فهو بيقول هو فوق الجميع بما فيهم انا. والذي من الارض بيتكلم عن نفسه، هو ارضي. يوحنا بيدي لنفسه المكان بتاعه، أنا أرضي، أنا مولود من الأرض وأرضي. يعني ما تستنوش مني حاجة فوق أرضية، أو ما تستنوش مني أن أنا يعني أستحوذ على كل المجد مثلا، أنا أرضي. قل لما تلاقي حد من الخدام فاهم نفسه زي ما يوحنا بيعمل كده. عشان كده الكلمات دي كلمات فعلا نبراس لأي حد بيخدم. يعني أنا أرضي ومن الأرض يتكلم. يعني إيه من الأرض يتكلم؟ بيتكلم بقوة الأرض، بسلطان الإنساني الطبيعي اللي رب ادهوله في حدوده الأرضية الإنسانية الطبيعية، في حدود الإناء الخزفي اللي هو عايش فيه. يعني رب استخدم شخصيته، استخدم إناءه الخزفي الإنساني الطبيعي، مش زي يسوع مؤيد بسلطان فوق طبيعي او مؤيد بسلطان الهي. لا، هو عارف كويس ان هو ارضي وفي حدود كيانه الارضي واناءه الارضي بيتكلم، حتى لو بيتكلم باعلانات الله حطها فيه، بس هو برضو من خلال الاناء الانساني الخزفي الضعيف اللي بعد شويه هيترمي في السجن وبعد شويه هيئن وهيتالم وهيتوجع وهيشك. فيعني يوحنا مهد الأرض للي بيسمعوه ان هم ما يتعبوش. يعني أنا من الأرض وأرضي ومن الأرض يتكلم. الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، نفس الفكرة. وما رآه وسمعه يسوع، ما رآه وسمعه في السماء يشبه يعني كلام يسوع بيتكلم عن أمور سماوية هو شافها، هو عايشها كابن الله زي ما قلنا بنوة المسيح بنوة أزلية مختلفة خالص عن كلام يوحنا. مهما كان فيه إعلانات إلهية جميلة ورائعة، بس سيظل الإناء الخزفي الإنساني هو الغالب. وشهادته ليس أحد يقبلها، بيتكلم عن عدم قبول الناس ليسوع اللي كانت ابتدت تظهر في الوقت ده وتتزايد في أرض إسرائيل. ومن قبل شهادته فقد ختم أن الله صادق. اللي بيقبل يسوع بيقول أن الله صادق. أنا الإيمان بيكرم الله، لأن لما بؤمن بما يقوله الله أنا بقول له أنت صادق رب وأنا مصدقك، حتى لو أنا مش فاهم الأمور هتمشي إزاي، بس أنا بصدق طالما ده إعلان منك في كلمتك أنا بصدق الكلمة المكتوبة قدام. لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأنه ليس بكيل يعطي الله الروح. الآية دي معظم الناس مش بيفهموها، بيفتكروا هنا أن الله بيدي الروح للمؤمنين. الكلام عن إعطاء الروح للابن، إعطاء الروح من الآب للابن. اللي بيأكد كده الآية، الكلام متصل. الآية اللي بعدها الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء، مش بكيل، عكسها إيه؟ كل شيء. يعني الله ما اداش الروح للمسيح بمقدار، لا، نفس الروح وسلطانه وملئه اللي في الله في الابن، مش بمقدار. يعني يسوع لما تجسد مش كم الروح او سلطان الروح في حياته قل او اصبح بمقدار. فليس بكيل يعطي الله للابن، بين قوسين عشان تفهم الآية، الروح، لا، الآب يحب الابن وقد دفع. الإجابة بتاعت عشان نفهمها على طول، الناس لو قرت الآية بعدها تفهم الكلام مقصود بإيه. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده. الابن له نفس سلطان الآب. الكلام ده هيوضح بعد كده كتير في إنجيل يوحنا، والرب نفسه هيقوله إن زي ما الآب يحيي الابن له سلطان أن يحيي. زي ما الآب من حقه إعطاء الروح القدس، الابن من حقه إعطاء الروح القدس، وهكذا. فليس بكيل يعطي الله الروح، مقصود بها أن المسيح له نفس سلطان الله الآب على الأرض في أمور الروح، لأنه الروح يملأ المسيح نفس ملء الله. عشان كده بيقول الرسول برضو أن الذي فيه سر أن يحل كل ملء اللاهوت جسدين. كل ملء اللاهوت دي هي كلمة ليس بكيل. يعني ايه ليس بكيل؟ كل ملء اللاهوت، مش بمقدار. يسوع مش اتي الى الارض بمقدار من الالوهية او بمقدار من المجد. الجسد حجب جزء من المجد، فاصبح يسوع له جزء فقط من المجد. لا، الابن له نفس سلطان الله الاب في السماء حتى وهو في جسده على الأرض. الآب يحب الابن وقد دفع كل شيء في يده، حتى أن الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. إذن الابن له السلطان أن يعطي الحياة الأبدية اللي هي في الله الآب. الابن ليس أقل من الله الآب، من حقه أن يعطي الحياة الأبدية لمن يؤمن به. والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة، بل يمكث عليه غضب الله. أخذ الآية دي وقف بيها قدام الناس اللي بتفكر بالشكل الأيام دي، فكرة الصوفية أو فكرة أن أنا ممكن أصل لله من خلال التهاويم وإطلاق المشاعر وإطلاق الأحاسيس واللاوعي اللي جوه الإنسان في شكل أغاني أو ترانيم أو ألحان أو ترديد كلمات، أن ممكن الإنسان يصل إلى الله بدون أن يعبر على يسوع المسيح. الآية واضحة قوي، الذي لا يؤمن بالابن، ومش الذي لا يؤمن بالمسيح عيسى ابن مريم، لا، الذي لا يؤمن بالابن، بيسوع باعتباره الابن، اللي هو أصلا الفكرة دي مرفوضة من أي حد. المشكلة أن الذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة من أي مصدر آخر، لن يرى أي حياة من أي مصدر آخر، بل يمكث عليه غضب الله. أرجو أن احنا نكون فهمنا ليه، لأنه هو الوحيد اللي اجتاز غضب الله، لأنه هو الحية التي من نحاس التي اجتازت النار. فينفع لو أنا أمنت به وانتسبت إليه تغفر خطاياي، لكن لو أنا ما رفضت أقبل هذا هتغفر خطاياي إزاي؟ يعني سيظل غضب الله موجود، فهيمكث علي في يوم من الأيام هذا الغضب لو ظللت على عدم إيماني بالابن اللي أحبني واللي من سلطانه أنه يعطيني الحياة الأبدية. شفتوا ازاي يوحنا يفرد اصحاح كامل ما فيهوش اي معجزات، والاصحاح اللي بعديه معظمه برضو هيفردوا للعلاقة او التعامل مع المرأة السامرية بدون اي معجزات. ما تلاقيش اناجيل تانية بتفرد المساحات دي، لكن يركزوا كتير على ذكر الاحداث اللي عملها يسوع والمعجزات اللي الرب عملها. يوحنا مش مشغول انه يدينا معجزات، لكن بيركز قوي على الاحاديث، والاحاديث بتاعته بتثبت قوي لاهوت المسيح. هنا بنسمع لهذا الفكر من يوحنا المعمدان نفسه. يوحنا المعمدان بيثبت ان الابن ليس اقل من الاب، وانه مش واخد الروح القدس بمقدار او بكيل، لكن واخد نفس ملء اللاهوت كما في الله الاب، له السلطان ان يعطي حياة أبدية للي بيؤمنوا به. دفع ليده كل شيء، وهيجي في آخر ليلة في حياة الرب وهو رايح للصليب بيكرر الفكرة دي، يقول ويسوع وهو عالم أن الآب قد دفع إلى يديه كل شيء. يعني يوحنا بيقول كده في الأول، ويسوع أكد الفكرة دي في ختام حياته أنه الآب دفع ليده كل شيء. فأنا لما بتعامل مع يسوع أنا بتعامل مع الله الكامل بكل مجده بكل سلطانه. بصدق أن هذا الشخص اللي من 2000 سنة أتى إلى الأرض ومات لأجلي وحمل واكتاز دينونة الله عني، بنظري إليه بالتعامل معه بصدق أن ده هيغيرني، هيخلصني، هيحررني. في البداية كان ده فكر غير منطقي شوية، بس بعد أيام كثيرة اتعاملنا فيها مع شخص وهو عرف يوصل جوانا ويحررنا ويخلصنا، أصبح الأمر منطقي جدا، ونسبة أن أؤمن ممكن تبقى أقل شوي. ما بقاش إيمان بقدر ما هو جزء أساسي في حياتي. أنا داخل النهاردة بقعد قدامه مش فقط بعنصر الإيمان، سيظل عنصر الإيمان موجود لأن في كل يوم هيبقى فيه أمور جديدة محتاجة إيمان، لكن في جزء كبير أصبح مؤسس على خبرة عملية ان بالطريق ده من خلال الجلوس امام هذا الشخص انا تغيرت وشفيت وتحررت. فمش هتقولي ده انت كده برضو مؤمن، هقولك مش قصة ايمان بقى، انا اختبرت الامر ده، انا لمست ان بالوجود امام هذا الشخص حياتي تغيرت، قدرت اشوف حاجة، النور تسرب الى اعماقي، كشف الظلمة، حررني من الظلمة. دي حاجات أنا مش مؤمن بيها، دي حاجات أنا شايفها ولمسها وعايشها. فجزء كبير من حياتنا هيبقى خبرة أكتر منها إيمان، وإن كنا سنظل محتاجين الإيمان في كل جديد الرب مجال جديد بنخشه، إحنا محتاجين نؤمن بيه في الأول إلى أن يصبح واقع وحقيقة في حياتنا. كده خلصنا الإصحاح بتاعنا، وهنشوف المرة الجاية بنعمة الرب حديث الرب مع شخصية مختلفة خالص عن نيقوديموس اللي الرب تعامل معاه في إصحاح النهاردة. هنشوف حديث الرب مع المرأة السامرية، هتكتشف نفس المحبة نفس الاحترام الرب احترم بيه نيقوديموس وتكلم معاه، اتكلم بيه مع المرأة السامرية. الاثنين اتولدوا بكلمة من الله، يعني فكرة ان الميلاد من الماء والروح ده هتلاقيها في الشخصين دول، كما لو ان رب جايب لنا مثالين للميلاد من فوق. يعني رب ما عمدش نيقوديموس، لكن عرفنا ان بعد الموقف ده نيقوديموس اصبح تلميذ ليسوع، حتى لو تلميذ في الخفاء، بس اتولدت في الليلة دي حاجة من يسوع. اني جملة من الجمل اللي رب قالها له هي اللي اتعامل بيها الروح القدس في قلبه وولده ما نعرفش. يعني يوحنا سرد لنا الحديث كله، في شيء ما من كلام الرب ده لمس قلب نيقوديموس وتغير، وبعد إصحاحات كتيرة هنشوفه تلميذ ليسوع المسيح. بس إمتى حصل الميلاد؟ حصل في الليلة دي بدون مية، لكن بكلمة من الله في الموقف اللي تعامل به الرب مع السامرية. ولدت السامرية من الرب وأصبحت ابنة لله بدون معمودية بدون مية، بس بكلمة من كلام الرب ليها ان ذكر لها كل ما فعلت. الكلمة دي فرقت معها قوي وغيرتها، وتعامل بيها الروح القدس معاها، فبقت هي مفتاح التغيير في حياتها واصبحت ابنة لله. ادي الماء والروح، ارجو ان احنا نكون فاهمين الماء. وعلى فكرة الرب في الإصحاح الجاي هنشوف انه جاب سيره الماء برضو مع السامري، يعني جاب سيره الماء مع نيقوديموس وقال له ان لم تولد من الماء والروح، ومع السامريه قال لها من يشرب من الماء الذي اعطيه انا لن يعطش ابدا، نفس الفكره، فكره الماء. ايه بقى الماء اللي الرب ادهولها فهي شربته وما عطشتش؟ هل الرب رواها فعلا؟ كان شايل معاه ازازه في جيبه لما قالت له اديني الميه دي، اداها ميه؟ لا، سواء ما ادهاش حاجه في المشهد غير الكلام اللي قاله لها، كلامه معاها هو ده الميه، هو ده اللي غيرها، هو ده اللي خلاها مش محتاجه تشرب تاني، وسابت الجره وراحت تنادي للناس وتحررت من ألمها وتعبها وخجلها ومضيها، كله وقع. لو سألت طب يسوع ادها ايه بقى في الموقف ده؟ ادها كلام، يعني ادها كلمته بتأثير وعمل الروح القدس، ولدت فيها كيان جديد. هذا هو الميلاد من فوق بالكلمة وبالروح. الأمور هتزداد وضوح لما نفتح للصحة الجاي بنعمة رب ونتكلم. لو حد يحب يضيف حاجة أو لو في حاجة مش واضحة. و36 الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية. ده كلام يوحنا المعمدان، كان عنده النور ده، ده تقرير من يوحنا اللي كتب الإنجيل. يعني كلام يوحنا واقف في حتة ويوحنا اللي كتب الإنجيل ابتدى يكتب الكلام ده. يعني ما العلامات الترقيم صعب يعني تحدد امتى فين بيخلص كلام يوحنا، او ممكن يبقى كلام بس الكلام فيه وضوح ممكن نقول اكبر من اللي عند يوحنا المعمدان. يعني لا، ممكن يبقى هو عنده نور في، يعني ما فيش مانع ان يكون عنده نور في الحته دي. يعني الذي يؤمن بالابن الحياه الابديه والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه، كلام فيه نور. يعني بحسب النسخه اللي معايا هو يعني محددها ان دي من اقوال يوحنا المعمدان برضه، محدش يتكلم فيها من المفسرين. الصراحه يعني عاوز حد يحدد يعني الكلام يبتدي فين وينتهي فين، بس سيان هو هي جزء من الوحي، سواء هي كلمات يوحنا المعمدان او كلمات يوحنا الحبيب. يعني بكيل يعطي الله الروح للإنسان، عمري ما تخيلتها. هو الحديث كله ملوش دعوة بالإنسان، هو بيتكلم عن علاقة الأب بالابن، لأن الذي أرسله الله ليتكلم بكلام الله، لأن ليس بكيل يعطي الروح القدس، بيتكلم عن إرسالية الله للمسيح، وبيكمل على نفس الكلام إن الأب يحب الابن ودفع كل شيء. كل شيء هي عكس بكيل، كيل يعني جزئيا، لا هو مش بيديله جزئيا، هو بيديله كل شيء. ما هو برضو الروح القدس مش حاجة تتجزأ، يعني هو مش فيش جزء الروح القدس شخص. فأنا في بداية تعاملي معاه أنا بتعامل مع شخص كامل، بس أنا بستقبل إيه من الشخص الكامل ده على قد ما أنا بستوعب بقى. يعني هو الشخص اللي أنا بتعامل معاه عنده كل حاجة، بس انا بتفتح عليه على قد ايه، باخد من ايده ايه، على قد اللي انا بقى مفتوح له وهو بيديني. بس كان عليه هو يحب يديني كل حاجه، بس انا هاخد على قد ما استعابي انا، على قد اللي انا عاوزه. يسوع بقى كان فيه كل الملء اللاهوتي، يعني هو اللي قدر الروح القدس يحط في حياته كل حاجه في الاب كان يسوع، فحل فيه كل ملء اللاهوت جسدي. مش هيؤمن بالرب قد دينا، يعني بيخليها في الفعل الماضي، هي كأنه كان يعني ما قالش سيدان. يعني هو بيقول ان هو قدينا من لحظة عدم قبوله، يعني اللي رفض المسيح من لحظة ما رفض المسيح هو اعتبر كده مش من الاصل هو مدين. يعني رب كان عارف من الاول ان هو مش لا من لحظة ما رفض، يعني لحظة عدم ايمانه هو كده اتحط تحت الدينونة، حتى لو هي الدينونة مش هتظهر إلا في المستقبل، يعني أو أحداثها مش هتبان غير في المستقبل، بس هو من وقتها هو تحت الدينونة من لحظة عدم إيمانه بالمسيح. يعني هو كل الوقت ده مدين، مش لسه هيدان، يعني مش الناس بريئة لغاية لحظة ما، لا هو خلاص أنا طالما خدت قرار عدم الإيمان بالمسيح أنا تحت دينونة الله، لأنك رافض الشخص الوحيد اللي تحمل دينونتك، فيبقى أنت هتشيلها. فهو كل الوقت ده هو تحت الدينونة، حتى لو مش يعني فعليا مش هتبان الدينونة دي إلا في الآخر. لما يوحنا بيقول إن هو أرضي واللي من الأرض يتكلم، يعني بقى الإله من الأرض، لأن هو إله الخزفي، هو أرضي غير يسوع بقى اللي جاي من السماء. معنى كده بقى ده مطبق بقى كده على كل المؤمنين، يعني كل المؤمنين بعد كده كلهم أرضي، كل المؤمنين أرضي بشري يعني إنساني، يعني بيتكلم بمنطق الإنسان، بذهنه الإنساني، حسب ثقافته الإنسانية، بحسب بيئته الإنسانية. الإعلان نفسه، لكن المد ال ال ال ال ال القالب اللي بيتحط فيه الإعلان ده إنساني بشري. يعني دي زي لنا هذا الكنز في أبني يعني مفيش حد تسمعيه مثلا تقولي ده حاجه الهيه صرف، مثلا مفيش حاجه الهيه صرف، انت بتاخدي من وسط الكلام، انت وشطارتك بقى تاخدي الاعلان اللي في وسط الكلام، لكن هو بقى طريقته في الكلام، القالب اللي حاطط لك فيه الكلام، اسلوبه، ده بيحطه في قالب فلسفي، وده بيحطه في قالب وعظي، وده مش عارف بيعمل ايه. انا في الاخر انا لازم ابقى فاهم ده كله بشري، هو من الارض يتكلم، بس انا دوري بقى افهم ايه اللي في روح الرب مدهوله. يعني هو في حاجه بتبان في الكلام ده، انه بيحب الرب، بيحب الكلمه، بيفهم حاجات معينه في هو دول انا باخده، ما باخدش الشكل. مشكلة ان الناس بتاخد الخادم على بعضه، يعني بتاخد الشكل كما لو ان الشكل ده وطريقه الوعظ دي هي الصح، مفيش حاجه اسمها كده. هو حق جزئي صغير موجود جواه، ومش كبير على فكره، بس موجود في القالب البشري ده. مشكلة ان هو صاحب الكلام نفسه ساعات يفتكر ان هو صح، يعني من كتر ما مثلا لقى الكلام مؤثر في الناس، فبيبتدي ينتمي لنفسه وطريقته واسلوبه ومفاهيمه، ولما يطلع خادم تاني عنده حق تاني الرب مدهوله، يبقى مش عاجبه، لان هو معتقد ان لازم كل الناس تبقى زيه. انا لازم، يعني لو انا فاهم اللي يوحنا فاهمه دوت، ان يوحنا فاهم ان انا بشري ومن الارض بتكلم، الوحيد اللي تقدر ما تقدريش تطبقي عليه الكلام ده يسوع. يعني ما اقدرش اقول ان يسوع كان القالب الانساني هو اللي بيقول كده، بس احنا ممكن ناخد الكلام ونحطه في قالب تاني. لا، الكلام يسوع انا باخده ده حق كامل، ما اقدرش اقول ان هو من الارض يتكلم، ان في عنصر بشري في الكلام بتاع يسوع ممكن نطلعه بره وناخد الحق. لا، كلام يسوع من كل بالحرف انا اقدر اخده حق ليه بحروفه، لكن كلام يوحنا كلام اي خادم مهما كان رائع وعظيم مقدرش اخده بالحرف. لا، حاجات كتير اقولك لا، دي شخصيته، دي نفسيته، يعني الجانب النفسي ده جانب مثلا اي حد يحط لك قوالب مثلا فلسفيه وبتاع، الواحد ماشي هسمع، ويعني لو في علم نفهمه مفيش مشكله يعني، بس ما اقدرش اخد الكلام ده واقول ان ده وحي او ان ده هو ده الاعلان اللي عنده. لا، ما ده مش اعلان، ده فكر انساني هو جايبه من كتب انسانيه احتجته في وقت كان بها، ما احتجتوش ممكن استغنى عنه، لكن اللي اخده ليا هيفرق في حياتي مع الرب هو الاعلان الروحي اللي في الكلام. لو رب مديله حاجة وصلت لروحي، هي دي اللي ممكن اخدها من الكلام. فنبقى فاهمين كده عن نفسنا وفاهمين كده عن اللي بنسمعهم، عشان ما ندخلش نفسنا في متاهات. الناس بتاخد الخادم على بعضه وتنتمي الخادم على بعضه والاسلوب على بعضه، انا مش كده. ما وده اللي وقع فيه تلاميذ يوحنا. تلاميذ يوحنا حبوا يوحنا، ما خدوش الحق اللي عنده. الحق اللي عنده ان هما كانوا يمشوا ورا يسوع، معنى ان هما تنهم تلاميذ يوحنا ان هما ما خدوش الحق اللي عنده. يعني دي مش حاجه حلوه، يعني في ناس تنتها تلاميذ يوحنا لغايه ما يعني ابتدى الناس يروحوا ليسوع يقولوا له تلاميذ يوحنا بيصوم، ازاي بعد ما يسوع ظهر بقى في تلاميذ ليوحنا؟ ما هو كده معناه ان هم ما فهموش اصلا هو جاي يعمل ايه، واكيد هو نفسه ما كانش مبسوط يعني. بس في ناس حبت يوحنا لدرجه ان لما جه يسوع اللي هو المفروض يوحنا بيشاور عليه، تنهم تلاميذ يوحنا. طب انا تلميذ يوحنا، يوحنا هيديني ايه تاني؟ ما هو يوحنا ما عندوش حاجه. طب انا اقول لك الفكره اللي كانت عندي، ان انا يعني كنت بربطها بان هو بيقول انا ارضي، ان هو كيوحنا يعني، وكنت بحطها بقى جنب لما الرب قال انه يوحنا اعظم المولودين من النساء، ومع ذلك ان الاصغر في ملكوت الله اعظم منه. كنت متخيله ان في العهد الجديد بقى لما الروح القدس بقى بيسكن في المؤمن، فهو بقى واخد حاجه اعظم من النور من اللي كان عند يوحنا المعمدان. فعشان كده يعني ان ده ما بقاش ارضي، ان دايما احنا نقول ان الكنيسه دي سماويه، ده مش كيان ارضي. ومثلا بولس الرسول لما كان بيقول لي تعلموا يعني بالصوت، تعلموا مني يعني، بس يعني كنت فاكرة إن الأرض والأرض يتكلم دي إن دي على يوحنا المعمدان بس، لكن الكنيسة بقى ولما ناخد الروح القدس يعني ده هيبقى وضع تاني. كنت بقى ده الكلام الوهم اللي الناس بتاع الخدام بيعيشوا الكنيسة فيه والمؤمنين فيه، إنما يقول لك إحنا سماويين وكيان سماوي والشعب الأرضي وبركات أرضية. ما سيبك من الكلام ده، هو في جزء منه حق ان احنا ان الازهر في ملكوت السماوات اعظم من يوحنا في ايه، في ان ليه امتياز سكن الروح القدس جواه بس، لكن ككيان انساني هو كيان انساني بالعكس. ممكن يوحنا يبقى كيانه الانساني احسن مني 100 مره، يعني مش انا مش احسن منه في الكيان الانساني، انا احسن منه في ان ليه امتيازات في العهد الجديد، هو ما كانش ليه الامتيازات دي، ان الروح القدس ساكن جوايا اقدر ادخل عرش النعمه في كل وقت على اساس دم المسيح، هو كانش لسه الحاجات دي معروفه عنده. فانا عندي نور في العهد الجديد ما كانش عنده يوحنا، عشان كده الاصغر في ملكوت السماوات عنده هذا النور، فهو اعظم من يوحنا في النور اللي عنده ده، لكن كما مجال خدمه واسلوب خدمه وبتاع هو واحد في العهد القديم وفي العهد الجديد، ان يعني في اناء بشري وفي اعلان روح. الإناء البشري ده من الأرض بيتكلم بحسب مادته بحسب التعليم بتاعه بحسب ثقافته، رب يحتاج يدخل موسى 40 سنة يتعلم بكل حكمة المصريين ويستخدمها بعد كده في أنه يخرج الشعب من أرض مصر. ده إناء الرب هنا بيعد الإناء الإنساني، لأن أنا محتاج واحد يرعى 2 مليون نسمة، فلازم يبقى مثقف ومتعلم ودارس علم نفس ودارس هندسة ودارس جغرافيا درس كل حاجة، ده واخد شعب وماشي بيه في الصحراء يعني، ودرس طب ودرس كل حاجة، يعني موسى كان لازم يدرس كل الكلام ده. فالرب هنا بيعد الإناء الإنسان البشري، وهو في كل ده بشري يعني، هو برضو بشري، موسى استخدم الحاجات دي بشريا برضو. في نفس الوقت بقى فيه إعلان في روح موسى رب الدهوله الحتة اللي حبت الرب واللي عشان حب الرب واسم الرب قدر يحتمل الشعب ويمشي بيه كل السكة دي. فانا عندي اناء بشري وعندي جانب الروح، الجانب الروحي ده هو اللي اقدر اخده واكمل انا بيه في سكتي قدام، الجانب البشري ده انا مش ما اقدرش اخد، ما بقاش زي موسى فيه. فلما الاقي موسى بيغضب في وقت الاقي موسى بيضرب الصخره بدل ما يكلمها مش هتعصر، انا عارف ان هو انسان بشري وكتر خيره يعني وما يلغيش الكل اللي عمله عشان غلط مره يعني، لا هو ينبغي أن يزيد وأنا أنقص. هل يعني دي مقارنة مثلا بينهم أن هو ده هيزيد ده ينقص؟ يوحنا عارف، هما جايين يقولوا له أن اللي أنت اللي كان طالع بعديك وأنت اللي معمده وابتدى هو ياخد الناس يعني وابتدى هو يزيد، فقال لهم هو ينبغي أنه هو اللي يزيد وأنا أنقص، لأنه خلاص هو العريس، أنا شغلتي أن أنا كنت أوصل الناس لي، فلو هو بقى دلوقتي ابتدى هو يزيد والناس تعرفه أكتر مني ده صح، هو المفروض يزيد وأنا أنقص، يعني هو حاسس ان خدمته خلصت، فالمفروض هو يعني شويه شويه الناس تبعد من عنده بقى وتروح ليسوع. عايز يقول لهم ده طبيعي يعني، مش حاجه انتوا جايين تضايقوني يعني، انا مش هتضايق، هو صح كده، بس دي حاجه بالرب بقى طبيعه الانسان. ما هو الرب من زي ما قلنا مفهمه حاجه دي اللي حفظته ان هو يبقى في مجال للغيره الانسانيه يعني. يعني هو كان تحت الاعلان في الوقت ده كله عشان كده ما طلعش منه حته غيره، ما طلعش حته الانسان. والحتة اللي هو ما اللي تعب فيها مش يعني التمس له فيها العذر لان ما فيهاش اعلان، يعني هو ما تعثرش في حتة كان عنده فيها اعلان، يعني اللي عنده فيها اعلان هو ما تعثرش فيه، يعني هو ما اخطأش في الاعلان او ما فقد ايمانه باعلان الله مدهوله. هو الاعلان اللي مدهوله ان ده ابن الله، ده اللي اتي من السماء، ده حمل الله يرفع خطية العالم، بس هو ما عندوش الميكانيزم يعني ده هيحصل ازاي، بس هو مصدق كده. فهو في طول ما هو عنده الاعلان ده وان ده العريس وان ده اللي مفروض يزيد، فهو في ضوء الاعلان ده هو ماشي 100 100. لما لقى نفسه بقى بيتحط في السجن والظلم شكله هو اللي بيزيد ومستني بقى ان يسوع يعمل حاجة بقى مفروض هو اللي هيبقى، فلقى ما يسوع عادي ماشي مش بيعمل حاجة فالحتة دي مفيش فيها اعلان، يعني الله مش قايل له ان يسوع مثلا هيتألم وهيموت، ما عندوش مش فاهم هو الحته دي، ما عندوش فيها اعلان، فهو تعب في حته ما فيهاش اعلان، فانا مش زعلان منه فيها. الكلام ده لو في الحته اللي الرب مديله اعلان ابتدى يشك، نقول ازاي شك في لا هو ما شكش في حاجه من الرب مديها له، هو بس في مرحله في حياه المسيح مش مفهومه عنده ومش عنده فيها إعلان. يعني ف ف ف يعني هو يسوع مكمل بيعلم الناس وبتاع، والناس اللي ظلم الأشرار اللي دخلوه السجن دول مش بيعمل حاجة تجاههم، فهو برضو حسب مفاهيمه ان ده مفروض ده اللي جاي بقى هيخلص، ليه مش بيعمل حاجة في الحتة دي؟ هم ما عندوش، فبيسأل يعني انت بقى ولا في حاجة تانية وانا مش فاهمها. طب حتة الارض، والارض نتكلم وبعدها بعدها على طول بيقولوا لكن الذي يأتي من السماء هو فوق الجميع، ده هو يسوع، وما رآه وسمعه به يشهد وشهادته ليس احد يقبل. ليه بيقولها بالمطلق ده اكده؟ طب شهادة يسوع في اتقبل، مش التلاميذ قبلوا شهادة يسوع، وهو نفسه بيقول ان اللي ليه العروس هو العريس، يعني معناها ان في ناس هتيجي وهتقبل وهي هتبقى العروس. امال دي بيقولها دي بقى بالمطلق من الناس ليس احد يسمع؟ لا يعني في الاغلب العام يعني مش يعني لا، ما احنا متفقين ان هو بيتكلم بشريا، هو انسان يعني. فالانسان لما بيلاقي ان الغالبيه العظمى ما تقبلش فبيقول لك ما حدش قابل الكلام، حتى لو في اتنين تلاتة قابلين الكلام بس اتنين تلاتة يجوا ايه يعني قدام الملايين اللي موجود. فهو لما بالمجمل كده يقول لك ما حدش مصدق، يعني لان هو شايف ان الغالبيه واللي كان مفروض يصدقوا اللي هم دارسين وفاهمين اكتر هم اصلا اللي رافضين، يعني اللي مصدقين دول لا يعتد بيهم، ما يتعدوش يعني، انهم اصلا من بسطاء الشعب يعني. لكن لو بصيت للطبقة اللي هو كان متوقع منها تتحرك يقدر يقول ليس أحد يعني. زي ما إليا كان فاكر إن كل الناس كده والرب وراله إن لسه في ناس كده، بس هو الناس حاجة مش فاهمها في الحتة دي. يعني هو دلوقتي من بعد العهد الجديد هو كده في إعلان عن الله الإبن، زي ما كنت بتقول من شوية عن موسى. يعني كده كل العهد القديم يعني كان فيه نبوات عن الابن، بس ما كانش يعني انا عارفة ان هم رجال الله دول دخلوا على حساب دم المسيح وكملوا كمان وليهم علاقة بالله ممكن تبقى اكبر من حد في العهد الجديد عرف الله الابن يعني. بس انا مش متخيلة ازاي مثلا يعني حد من رجال الله او نبي يقعد قدام الله ياخد اعلان وان هو يبقى عايز يمشي خطوات. ويعني دايما انت بتحس لما تقعد وتبقى عايز تاخد خطوات في سكة الله ده ان عندك قدوة انت عارف انها مشيت الطريق ده وبتمشي وراه. طب هو يعني ايه اللي كان القدوة اللي عنده؟ يعني ما هو ما كانش في حد اصلا يعني ما كانش عنده صورة لحد عمل كده قبل كده او علاقة يعني يقدر يمشي وراها. او هو مين؟ اي رجل من العهد القديم يعني عهد مش القدوة اللي بتمشيني، النبتة اللي اتزرعت فيا اللي بتحب الله دي هي اللي عاوزة تمشي مع الله وتعرفه. حتى لو ما فيش حد يعني كلهم طلعوا في أجيالهم ما كانش فيه حد، موسى ما كانش ليه قدوة، إيليا ملوش قدوة يعني، نادر لما تلاقي حد يعني. إليشع بس هو اللي مشي وراء إيليا، لكن أو كان فيه قبليه حد، لكن معظمهم طلعوا ما كانش فيه قبليه حد في الجيل بتاعه يعني. بس النبتة اللي الموجودة جواهم، الحتة اللي اتخلقت بتحب الرب دي هي اللي تحب تقعد ما قدامه وبتمشي قدامه وبتبقى عاوزة تكمل مشيئته سواء في قدوة او ما فيش قدوة يعني. بس في صورتهم الله ده هو الله الاب اللي بيسمعوا صوته، بس ما فيش في صورتهم اي حاجة تانية عن الله الابن او عن اصلا في اب وابن دي جات في العهد الجديد، بس هما يتعاملوا مع الله بس. فكرة ان الله ده في اب وفي ابن دي ما اعلنتش الا في كلام المسيح في العهد الجديد، لكن في العهد القديم صورة الله فقط هو يعني الله كروح كمجمل، لكن مش ما تقسيمة ان الله اب وفي ابن تجسد وكده دي مش، وفي روح قدس بيتعامل جوانا دي ما وضحتش الا في العهد الجديد. بس برضو نقدر نقول ان اللي واضح برضو في العهد الجديد لينا احنا اللي هو الله الابن. يعني اللي شفتيه هو الابن، لان هو اللي اقتربت منه، بس هو وراك الاب، هو قال من رآني فقد رأى الاب، هو اعلنك عن مين هو الاب. اللي ظهر في المسيح هو الاب، فانت قدرت تعرفي برضو صورة عن الله الاب اللي انت بتيجي قدامه يعني. في العهد الجديد تحس ان الحاجة وصلت للانسان بصورة اسهل واريح يعني ما تعبوش زي الناس اللي تعبت قبل كده من غير ما يبقى قدامها حاجة. مثل ما ماما بتتكلم فيها، والذي من الأرض هو أرضي ومن الأرض يتكلم، يعني الواحد عمره ما وقف قدامها، بس حاسة إن دي حاجة تحفظ أوي الناس، أو كل حد بيتكلم إن انتوا شعب سماوي، إن انتوا ما فيش زيكم. يعني حاسة الحتة دي لو وصلت لأعماقنا أوي قد إيه، يعني عارف يا بابا، يعني كان كل همه إن الناس تروح ورا يسوع، كل حد بيكذب ليه هو النظر مش بيوديه على يسوع. يعني عارف لو هو وصل له إنه من الأرض يتكلم، يعني حاسة تلقائيا الناس هتبقى بتودي نظرها على يسوع. يعني سيبك من الناس، لازم احنا يوصل لنا الفكر ده الاول، لان احنا لغايه النهارده برضو عايزين نوصل ان اللي عندنا يعني غير قابل للتشكيك. يعني اي حاجه بقولها، اي حاجه بعملها، فيها عنصر البشري وفيها عنصر لو فيها عنصر من الله يعني. لكن انا ببقى عاوز الناس تقبل اللي انا بعمله على اساس انه حاجه الهيه صرف، محدش يغلطني، محدش يقول ان انا غلطت في حاجه. ليه؟ ما انا فيا عنصر بشري، وارد ان انا يكون فيا اخطأت في حاجه، تعبيري قاصر، ما عبرتش صح، ما ف... يعني حتى لو في وسط اللي انا بعمله حاجه لمست ارواح الناس، هي دي اللي من الله. بس لو في انساني، ايوه انا بشري ومن الارض، من البشر بتكلم. في اعماق الواحد هتحفظه قوي، عارف يعني هتحفظني انا على فكره. هنرتاح ونريح لو انا بتعامل مع الناس وبقول لهم خشوا اقعدوا. عشان كده كنت في الاول دايما بعد ما نتكلم اي حاجه نقول خش خد الكلام واقعد بيه، شوف الرب هيقول لك ايه. لو الرب قال حاجه، لو الرب ما قالش حاجة كأنك ما سمعتش حاجة. يعني الحاجة بس اللي من الله هي اللي أنا عاوزها تثبت وتكمل مع الناس. لو في جزء أنا من البشرية بتاعتي قدمته يتنسي، مش مشكلة يعني. مش الإنسان أصلاً هو حتة زي ما يسرق المجد، دي حاجة سريعة جداً الصور، يعني ما يقدرش يقعد من غير ما يحس إن هو اللي عنده حاجة، أو هو اللي بيقول حاجة، أو زي ما شفنا يعني. حتى لو انا قلت كلام والاحداث مشيت بشكل تاني، مصر ان انا اقول ان اللي انا قلته صح وان الاحداث هي اللي غلط. لا، هو يوحنا بيدينا درس يعني. اللي عاوز يعرف يعني حاجة عن الخدمة يبقى يعني يوحنا يعتبر نموذج يحتذى به. هو عشان كده اعظم الموردين من النساء، وموقفه مش سهل يعني. لا، وإعلان يعني إعلان بيغير المشهد خالص يعني. يعني كل العادة دي ماشي في سكة معينة، وإن حد يجي بقى يديك إعلان مختلف خالص بقى، إن في حمل الله هيجي يرفع خطية العالم. أنت كده بتبطلي كل الذبائح القديمة، خلاص أنت بتنقلي على حاجة تانية. فالنقلة دي، المفصل ده صعب. هو في حتة لما اتصلب عشان الخطية بتاعتي، بس يعني مش هيديني ان انا الدينونه هتبقى على اني ما قبلتهوش، تمام؟ بس انا جوايا دلوقتي حتتين، يعني مثلا انا قبلت الرب، بس جوايا الانسان اللي هو بالخطيه نفسه. واوقات كتيره بتطلع الحتتين، يعني الحته جوايا الانسان ماشي، هو لما جه قال مش هديني انك انت ما قبلتيش مثلا روح الرب او كده، انا موجود جوايا روح الرب مثلا. اما باجي بقى في حتتين موجوده، في خطيه بتطلع. هو حمل الخطيه اللي بتطلع دي بقى، هو حمل الخطايا اللي انت عملتيها بالمفرد وحمل الانسان العتيق اللي هو بيطلع دلوقتي ده. فانت برضو بتؤمني مش بس ان يسوع حمل الخطايا، ويسوع حمل حتى اللي بيطلع من جواكي ده، وانه يقدر يطهرك منه. ده الايمان، ان انا مصدق ان يسوع يقدر يطهرني من الانسان العتيق ده. بيدفعني ان اكمل قدامه، كل ما يطلع مني حاجه بحطها قدامه في نور الرب. يبقى ده ايمان. وكل ما فعلا بتحس ان اتحررت من حاجه ما بقتش موجوده بعد كده، او ده هيشجعك انك تخشي اكتر وتتحرري اكتر وتتطهري اكتر. لان هي طول ما روح الرب جوانا، الانسان اللي جوانا بما فيه ضرمته كله بيتكشف قدام الروح دي. فلما يتكشف، المفروض لو في حاجه طلعت بتتحط قدام الرب او تحت نور الرب دوت، وتستنى الرب يعني يحط روحه في المكان في الارض دي او في الحته دي. صح، هي كده بقى الانسان كده ماشي صح. غير بقى لما تطلع حاجه والانسان يبقى جواه، يعني انا جواه مثلا مصدقاه وبمشي معاه، فتلاقي نفسك حته الرب وقفت. لانك في الموقف ده انت مش مؤمنه بان حد يقدر يطهرك من الحته دي. لو مشيتي عارفه ان اللي طالع من جواك ده غلط وحبيتيه ومشيتي وراه، يبقى معناه انك مش مش قابلة النور او مش حابة ان يحصل تطهير في الحتة دي، مش بتبقى على ذهني ماشية فيها، لا يعني عارف بتطلع حاجة كده مثلا زي غيرة مثلا من حد معين، او ابقى تعبانة من حد معين، فتلاقي جوايا اوتوماتيك تلاقي لا عايزة تشد معاها، عايزة تبقى الند بالند، فبتلاقي نفسك بتمشي، بلاقي نفسي ماشيه في نفس السكه دي، ارجع اتعب تاني وارجع اقعد قدام الرب تاني واحطها قدام الرب، بس بلاقيها اوتوماتيك في وقتها بتمشي، يعني عارف لما بتطلع. يبقى انت لسه ما كرهتيش الضلمه دي، يعني الحته اللي بيطلع من جوايا حاجه واحس انها كره، ان انا مش كرهاها، ان انا مستعد امشي فيها، معنى ان انا مستعد امشي فيها ان انا مش كرهاها ومش رافضها. يعني انت بتقولي غيره مثلا، ما طلعت مني غيره ومشيت فيها فتره، الفتره دي انا مش كره الغيره دي، يعني انا حابة اعيش الغيره اللي جوايا وحركاني طول ما انا قبلاها، طول ما انا مش رافضاها. لكن لا يعني تيجي مثلا تحطها قدام الرب انت رافضها، بس تيجي تتعامل مع الشخصيه اللي قدامك تحس بتحرك حاجه جواك، حد شرس قدامك، اول ما فوق لنفسي يعني احس ان انا طلع مني حاجه غلط باخدها وبقعد بيها بايماني ان يسوع ده يقدر يحررني من الجزء الغلط اللي طلع منه. هو الكتاب بيقول لنا لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. انت كده الشر غلبك، يعني لو حد بيتعامل معاكي بشر فخلاك تعامليه بشر يبقى هو غلبك، يعني خلاك تعملي بنفس طريقته، انت المفروض تغلبي الشر بالخير. شعرة بين الحرية والالتزام، يعني ان انا برضو اكون تحت التزام، ان يبقى ليا وقت، انا عارف ان انا ما اقدرش اعيش بدون سكتي قدام الرب، بس وانا واخد بالي انها ما تتقلبش تبقى روتين او تبقى شيء جامد او شيء ما فيهوش حياة، ان برضو ابقى محتفظ لها بحرية الروح ان هو يقعدني في الوقت المناسب، او عندي حساسية للروح امتى هو عاوز نركز اقعد واسيب اللي ورايا مثلا واخش اقفل على نفسي اوضة، او ان انا ممكن ابقى مركز وانا بتحرك وبتعامل. هي شعرة يعني، انها لما بنقول يعني لازم تبقى حاجة بالروح خالص، ف ما نلتزمش، ما يبقاش فيه، يعني ممكن يعدي ايام ما مش جوايا ان اقعد او اصلي او حاجه، لان احنا قلنا حريه، ولو قلنا لا لازم يبقى في كل يوم في التزام ان احنا نقعد بتقلب روتين. لكن فكره ان انا يعني بقى جامع بين ان هو تحت التزام ان انا لازم يبقى في وقت قدام الله، وفي نفس الوقت ما نش جامد يعني الوقت ده امتى وفين وازاي، لكن بحسب مكاني وحسب ظروف اليوم اللي انا بعدي فيها أبقى محتفظ بحرية الروح. دي حاجة لازم نتعلمها يعني.